في رمضان من السنة 23 بعد الألف للهجرة، وكان ذلك يوافق الشهر العاشر من السنة 14 بعد 600 والألف الميلاد، حصلت هولندا لم تكن تسمى بذلك الاسم، كانت تسمى بلاد الفلامنك، حصلت أيضا على امتيازات تجارية مثل تلك التي منحت لفرنسا وانجلترا والبندقية قبل ذلك، وتمكن الآن مجازا نقول الهولنديون استطاعوا أن يدخلوا عادة تدخين التبغ إلى البلاد الإسلامية، عادة تدخين السجائر والتبغ إلى البلاد الإسلامية. فعارض المفتي شيخ الإسلام مفتي العاصمة في ذلك الوقت أصدر فتوى بمنع التدخين، فهاج الجند واضطروه إلى إباحته تحت طبعا تمرد الجند وثورتهم، اضطر هذا إلى أن يعني يعيد لهم شرب أو تدخين التبغ. ونحن شاهدنا السلطان أيضا عجز عن قبل ذلك عن منع شرب الخمر الذي شاع في عهد السلطان سليم الثاني. نعم، نعود مرة أخرى إلى التمرد الذي قام به الأمير فخر الدين المعني الدرزي في لبنان، وهذا هو حفيد فخر الدين الأول. هذا كان ميكيافيليا كما يقولون، كان يلجأ إلى كل يعني السبل لتحقيق غايته، فتراه مرة يتقنع بقناع النصرانية عند الضرورة ويرتدي جميع الأردية في سبيل تحقيق غاياته، وكان يدبر مؤامرات ودسائس، مع أنه يعني كان قد عين واليا على جبل لبنان والمناطق الساحلية وقسم من سوريا وفلسطين، لا شك أن هذه ولايات غنية جدا وكبيرة جدا، إلا أنه كان طماعا ويريد أن يستأثر بالكثير. حاول أيضا أن يشن حملة صليبية ضد السلطان. كيف هذا الدرزي العربي يشن حملة صليبية ضد السلطان؟ نعم، قام بالتفاوض مع فرديناند الأول دوق توسكانا، وكذلك تخابر مع البابا في روما ومع ملك إسبانيا. القصد من هذه المحادثات والمباحثات هو الاستيلاء على فلسطين. إذن هي حملة صليبية في القرن السابع عشر الميلادي أو القرن الحادي عشر الهجري، انظروا الآن هذا المجرم الخبيث. ولذلك قام ببناء الكثير من الحصون والقلاع، وبلغ جيش هذا فخر الدين المعني 40,000 مقاتل، لا شك أنه يعني جيش كبير جدا يستطيع أن يلحق الهزيمة بالكثير من القوات، ويعني استعد استعدادا كبيرا للتمرد الذي عزم أن يقوم به بعد أن تخابر وبنى وجهز القوات، وتم له كل ذلك. أعلن الثورة في السنة 22 بعد الألف الهجرة، لكن القوات العثمانية قوية جدا تمكنت من أن تلحق به هزيمة كبيرة، ولذلك فر هذا الدرزي إلى إيطاليا، وفشلت بذلك الخطة التي ساهم بها الكثير من الصليبيين. بعد فراره وهزيمته بقى لمدة 5 سنوات في فلورنسا بإيطاليا، ولكن السلطان عثمان الثاني أصدر عفوا عنه، فعاد هذا فخر الدين المعني إلى لبنان، وابتدأ كما يقولون في فرنجة لبنان، محاولة إدخال الثقافة المارونية الجديدة إلى لبنان. ولم يكتفي فخر الدين بذلك، بل أعلن التمرد والثورة مرة أخرى، مستغلا انشغال الدولة في حروبها مع الفرس الرافضة في إيران، ولكن والي دمشق هزم الدروز هزيمة كبيرة أيضا، وتمكن في هذه المرة من أسر فخر الدين وولديه وأرسلهم إلى إسطنبول، والسلطان العثماني هنا مراد الرابع يقوم بإكرامهم. ولكن لما بلغه ثورة أحد أحفاد فخر الدين في الشام، عرف أن هذه النبتة الخبيثة الشيطانية ما ينفع معها إلا الاجتثاث، فيصدر السلطان الأمر بقتل فخر الدين وولده الأكبر، فقتلا في ذي القعدة من السنة 44 بعد الألف الهجرة، وبقيت الإمارة في ذرية فخر الدين لمدة 100 عام، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العائلة الشهابية التي ظهر منها الأمير الشهير بشير الشهابي. إذن هذه بعض الأحداث عن لبنان، وسوف تصادفنا في الكلام عن الدولة العثمانية الكثير من الأحداث التي تمت في لبنان. هذا السلطان أيها الأخوة بعد ذلك السلطان أحمد الأول توفي في 23 من ذي القعدة من السنة 26 بعد الألف للهجرة، ولأول مرة في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الكبيرة يوصي السلطان قبيل وفاته بالحكم لأخيه مصطفى، وذلك لصغر سن عثمان ابن أحمد الأول، فقام بتولي عرش سلطنة مصطفى الأول ابن أو أخ السلطان أحمد الأول. السلطان أحمد الأول هذا أيها الأخوة الذي توفي كان أيضا مشهورا بالتصوف، وهي عادة معظم السلاطين العثمانيين، ولما تولى السلطان مصطفى الأول بقى في السلطنة لمدة 3 أشهر فقط، ولكن الإنكشارية قاموا بعزله وعينوا في السلطنة السلطان عثمان الثاني هذا الصغير ابن أخيه. لماذا عزل مصطفى الأول؟ مصطفى الأول قلنا أيها الأخوة أنه يعني عاش في القفص أو في المقصورة، لذلك لم يكن مؤهلا أبدا لحكم دولة كبيرة في ذلك الوقت، ولم يكن مؤهلا لقيادة الإنكشارية، هؤلاء الوحوش الشرسة الكاسرة تريد أن يعني يحكمهم سلطان قوي مثل السلطان سليم الأول أو السلطان الفاتح قبله أو السلطان سليمان المشرع بعد ذلك، لكن أن لا يأتيهم رجل هذا هو شأنه صغير في السن وتربى في القفص ما يستطيع أبدا أن يسيطر عليهم. لما تولى السلطان الصغير عثمان الثاني بادر هذا أيضا وللأسف الشديد بقتل أخيه الصغير محمد، وأرسل الجيوش لقتال البولنديين بولونيا أو بولندا، تشاهد لما تشاهد اسم بولونيا هو يعني بولندا، وأرسل أيضا أقول الجيوش العثمانية لقتال البولنديين، ولكن الإنكشارية توقفوا عن مواصلة الحرب، واضطر السلطان إلى عقد الصلح في 6 أكتوبر من السنة 20 بعد 600 والألف للميلاد، وهذا يوازي 29 بعد الألف الهجرة. السلطان غضب على هذا التصرف الذي قام به الإنكشارية، كيف لا يواصلون المعركة، وكان ذلك الوقت الميزان في صالح الدولة العثمانية، الجيوش العثمانية. غضب عليهم وعزم على أن يفتك بالإنكشارية، فقام بحشد جيوش موالية له في ولايات آسيا، ونظم هذه القوات الجديدة والجيوش الجديدة ودربها على القتال الحديث، حتى إذا اكتمل تدريب هذه الجيوش يقوم بالاستعانة بهذه الجيوش على إبادة الإنكشارية. الإنكشارية طبعا عرفوا نية السلطان عثمان الثاني، ولذلك قاموا بالقبض عليه وقتلوه، وحدثت هذه الجريمة جريمة قتل السلطان العثماني، وهو أول سلطان عثماني تقتله الإنكشارية، وهو السلطان العثماني 16. هذا يرينا الآن الضعف الذي حدث في الدولة. أقول قاموا باغتياله في 9 من رجب من السنة 31 بعد الألف للهجرة، وأعادوا تعيين مصطفى الأول إلى عرش السلطنة. هذه الحوادث أيها الأخوة أدت إلى يعني تخبط الدولة ودخولها في فوضى كبيرة، فوضى عارمة، وعاث في أثناءها الإنكشارية فسادا في أرجاء الدولة العثمانية، فأخذوا ينصبوا الوزراء ويعينوا ويزيلوا من يريدون من منصبه، واستمرت هذه الفوضى لمدة 1.5 سنة، كادت أن تعصف بالدولة العثمانية. وبعد ذلك أيضا عزلوا السلطان مصطفى الأول للمرة الثانية وقاموا بتعيين السلطان مراد الرابع، وبقى هذا السلطان المسكين مصطفى الأول في الحجز إلى حين وفاته في السنة 49 بعد الألف للهجرة. السلطان مراد الرابع هذا لما تولى عرش السلطنة، وهو السلطان مراد الرابع بن أحمد الأول، قام بعزل أو يعني أول ما تولى السلطنة بعد أن عزل مصطفى الأول في السنة 32 بعد الألف الهجرة. أقول لما تولى السلطنة كان عمره مثل عمر يعني من سبقه صغيرا في السن، كان عمره 14 عاما. ولذلك نلاحظ عهد السلاطين الأطفال، يعني عهد السلاطين الأطفال، يأتي هذا المراد الرابع بعد أن عزل مصطفى الأول وعمره 14 عاما. وأيضا في السنوات العشر الأولى من حكم السلطان مراد الرابع كان الأمر والنهي بيد الإنكشارية، الذين أيضا زاد شرهم وكثر فسادهم في الدولة العثمانية. الشاه عباس الصفوي هذا عباس الكبير يستغل هذه الفوضى وهذه الفرصة المناسبة ويقوم باحتلال بغداد، احتلها الآن احتلالا عسكريا. نحن قلنا طبقا لهذه المعاهدات سمحوا بأيلولة بغداد إلى الدولة الصفوية، لكنه الآن طبعا يريد أن يخضعها بالقوة ويدخل بقواته مستغلا ضعف الدولة العثمانية، واستطاع أن يحتل بغداد هذه المدينة الإسلامية الكبيرة. هذا الأمر جعل السلطان مراد الرابع يغضب ويصدر الأمر بقتل الصدر الأعظم كمنكش علي باشا، وولى مكانه جركس محمد باشا. ولكن هذا جركس محمد باشا يتوفى فيعين مكانه في الصدارة العظمى حافظ أحمد باشا، وأيضا يعزل الحافظ أحمد باشا وتؤول الصدارة العظمى لخليل باشا. هذا لقب باشا طبعا يكون مرادفا لكل صدر أعظم، ولكن أيضا خليل باشا يعزل وخلفه الآن خسرو باشا. ولم يستمر طويلا، أيضا قام السلطان مراد الرابع بعزل خسرو باشا وعاد حافظ باشا. نلاحظ التخبط والفوضى، كم صدر أعظم ذكر لكم؟ قرابة 6 صدور عظام له. لما عزل خسرو باشا هذا قام بتحريض الإنكشارية وحرضهم على التمرد وعلى الثورة، فساروا إلى إسطنبول وقتلوا حافظ باشا في رجب من السنة 41 بعد الألف الهجرة. ولذلك غضب السلطان وأمر بأن يقتل خسرو باشا وعين بيرم محمد باشا. انظروا الآن أيها الأخوة كم صدر أعظم في خلال يعني فترة بسيطة جدا. وبعد ذلك أخذ السلطان مراد الرابع يحكم قبضته على الإنكشارية، وابتدأ بإصدار الأوامر العنيفة، فكان يأمر بإعدام كل من يثبت عليه الاشتراك في حركات الثورة والتمرد، حتى يعني دخلت الرهبة في قلوب قادة الإنكشارية وعرفوا أن القتل سوف يكون مصير كل من يقف في وجه السلطان. لا شك أن يعني اتباع السلطان لهذه السياسة الحازمة، سياسة البطش والإرهاب مع الإنكشارية، جعلت الأمن والاستقرار يعمان ربوع الدولة العثمانية الكبيرة. الحزم مطلوب في الحكم، الحزم وليس الظلم، الحزم أحد أركان الحكم لا شك، العدل والحزم، الظلم لا، الظلم ليس من أركان الحكم، يعني الحزم خلاف الظلم، يكون عدل وحزم هذا من أساسيات الحكم. بعد ذلك أيها الأخوة أيضا سار السلطان مراد الرابع بجيوشه الكبيرة إلى بلاد الفرس الصفويين، وتمكن من فتح مدينة يريفان عاصمة أرمينيا الحالية. هذه كانت خاضعة لإيران، تعرفون حتى أذربيجان وحتى جورجيا، الكثير من الجمهوريات السوفيتية السابقة كانت خاضعة لإيران، إيران كبيرة أيها الأخوة في ذلك الوقت. فنقول تمكن من افتتاح مدينة يريفان عاصمة أرمينيا في السنة 45 والألف للهجرة، وكذلك أمر بقتل أخويه بايزيد وسليمان، وهذه كانت كما تعرفون عادة السلاطين العثماني. ثم بعد ذلك توجه بقواته إلى مدينة تبريز عاصمة الصفويين، وفتحها عنوة كما يقولون بعد أن حاصرها، وتمكن من دخولها في 28 من ربيع الأول من السنة 45 بعد الألف الهجرة. ثم هذا السلطان أيضا تمكن من فتح بغداد عنوة في 18 من شعبان من السنة 48 بعد الألف للهجرة. وتحدث دائما المدن التي تقتحم بقوة، تحدث الكثير من الفظائع حين اقتحامها. هذا السلطان مراد الرابع توفي عن غير عقب في شوال من السنة 49 بعد الألف للهجرة، بعد كان موافق شهر الثاني فبراير من السنة 40 بعد 600 والألف للميلاد. بعد وفاة مراد الرابع يأتي إبراهيم الأول ابن أحمد الأول، وهو 18 من السلاطين العثمانيين، وهذا السلطان إبراهيم الأول يلقب بالمجنون، وسوف أتكلم بعد ذلك عن الكلام عن السلاطين العثمانيين، خصائص السلاطين العثمانيين، عن الأمور التي كان يمارسها هذا السلطان المجنون. الإنكشارية قتلوا إبراهيم الأول بعد 8 سنوات من توليه عرش السلطنة، وتم ذلك في رجب من السنة 58 بعد الألف الهجرة. وكما قلت لكم سوف أتكلم في وقت لاحق عن نماذج من تصرفاته الغريبة. بعد اغتيال السلطان إبراهيم قام الإنكشارية بتولية ابنه الصغير ذو 7 سنوات محمد الرابع، وكثروا بالطبع فساد الإنكشارية وعم الشر والبلاء من هذه الفرقة العسكرية التي كانت في السابق أساس الفتوحات العثمانية، ولكن نشاهدها الآن معولا لهد الدولة العثمانية، بل هي يعني من الأمور التي ساهمت في انهيار الدولة العثمانية الكبيرة. استمر كما قلنا عبث الإنكشارية إلى طبعا أن تولى الصدارة الوزير القدير محمد باشا، هذا شهير بكوبريلي، ويقال أنه من مدينة كوبري، هذه مدينة يونانية، وفي من يقول كوبريلي نسبة لأن نشرته كانت تصنع الكباري. على كل حال نقول تولى الصدارة العظمى الوزير محمد باشا كوبريلي، تولى الصدارة في السنة 67 بعد الألف للهجرة. وقام هذا الوزير بالقضاء على زعماء إنكشارية، وبالتالي قضى على الفساد والشرور التي أحدثوها. وبقى هذا في الصدارة العظمى قرابة 20 عاما، توفي في السنة 87 بعد الألف الهجرة. فخلفه الصدر الأعظم قرة مصطفى، ولم يكن بكفاءة كوبريلي، وتسبب في إلحاق عدة هزائم في الجيوش العثمانية. فأمر السلطان محمد الرابع بقتله، وعين مكانه إبراهيم باشا في الصدارة العظمى، وكان ذلك في السنة 95 بعد الألف الهجرة. ثم في نفس هذا العام عقد الحلف المقدس أو التحالف المقدس بدعوة من بابا روما في ذلك الوقت، وهذا الحلف كان يضم النمسا وبولندا وجمهورية فينيسيا أو البندقية، وأيضا فرسان الإسبتارية في جزيرة مالطا، وأيضا يضم الروس الأرثوذكس. هذا الحلف أو التحالف المقدس الذي عقد في السنة 95 بعد الألف الهجرة كان يهدف إلى محاربة الدولة العثمانية والقضاء على نفوذها. قلنا لما تولى قرة مصطفى تعرضت الدولة لعدة نكسات عسكرية، من ضمن هذه النكسات أن الدولة فقدت مدينة بود عاصمة المجر، وهي مدينة شهيرة، ولذلك قام السلطان بقتل قرة مصطفى وتعيين إبراهيم باشا في الصدارة العظمى. وإبراهيم باشا أيها الأخوة هذا حاول أن يعيد مدينة بود للدولة العثمانية، ولكنه لم يتمكن من ذلك، وخرجت هذه المدينة نهائيا من سلطة الدولة العثمانية. لذلك هذا إبراهيم باشا أراد أن يقوم بعمل عسكري كبير لكي تعود الهيبة للدولة العثمانية، فقام بمهاجمة جيوش الحلف المقدس أو التحالف المقدس الذي تكلمنا عنه، وجرت معركة كبيرة في سهل موهاكس، وكان ذلك في الثالث من شوال من السنة 98 بعد الألف للهجرة. هذا التاريخ مهم جدا أيها الأخوة. لماذا؟ لأن معركة مهاكس هذه التي حدثت في نهاية القرن الحادي عشر الهجري سحق بها الجيش العثماني. تمكنت قوات التحالف المقدس الصليبية هذه من إلحاق هزيمة كبيرة جدا في العثمانيين. هذه الهزيمة أدت إلى أن الجنود قاموا بإعلان العصيان في إسطنبول العاصمة. لما بلغتهم أنباء هذه الهزيمة ولذلك اضطر السلطان تحت هذا التمرد الذي حدث إلى أن يصدر أمره بقتل الوزير إبراهيم باشا بعد هذه المعركة، فقتل الوزير. ولكن حتى إعدام الصدر الأعظم لم يهدئ من ثورة الجند والانكشارية الذين أعلنوا العصيان أيضا، وخشي على الدولة من أن تنهار من الداخل، يأتيها بلاها من داخلها. ولذلك قرر الوزير الثاني أو القائم مقام اسمه قرة مصطفى، وبعد أن أخذ موافقة العلماء أصدر أو استصدر فتوى بعزل السلطان محمد الرابع. فعزل السلطان في ثاني من المحرم من السنة 99 بعد الألف للهجرة، بعد فترة حكم طالت لمدة 40 سنة وخمسة أشهر. وتوفي بعد ذلك في السنة الرابعة بعد 100 والألف للهجرة، وتولى منصب السلطنة العثمانية أو أتى إلى كرسي السلطنة العثمانية السلطان سليمان الثاني ابن إبراهيم الأول. أيضا على عادة السلاطين العثمانيين بدأ هذا السلطان سليمان الثاني الحكم، سلاطين الضعفاء أقول هنا انتبهوا، ابتدأ الحكم بإغداق الأموال والعطايا والهبات والهدايا على الجنود وبالذات الإنكشارية، ولم يعاقبهم على العصيان الذي تسبب في عزل الخليفة. هذه مسألة خطيرة، كان المفروض أن يبدأ الحكم بالبطش بهؤلاء أو حتى أنه يعني يعقد النية على أن يبطش بهم متى ما تمكن من ذلك. ولذلك طبعا بعد أن شاهدوا أن هذا العصيان يكافئ بهدايا وبأموال وبإنعامات عادوا لتمردهم وقتلوا القادة، حتى قادتهم لم يسلموا منهم، وأيضا حاصروا الصدر الأعظم الجديد سياوس باشا في قصره وقتلوا الصدر الأعظم أعلى سلطة بعد السلطان العثماني وسبوا نساء، سبوا نساء الصدر الأعظم. انظروا إلى إلى إلى هذه المسألة الرهيبة التي تحدث في إسطنبول العاصمة. لا شك هذا يرينا الآن الضعف، خلاص الضعف تمكن. العاصمة إسطنبول دخلت في فوضى كبيرة، فوضى عارمة، واستغل أعداء الدولة هذه الاضطرابات الخطيرة جدا، فقاموا بالهجوم على ممتلكات الدولة العثمانية من كل ناحية. تمكن النمساويون من احتلال قلعتي أرلو وليبا، وكذلك الجمهورية البندقية هذه الإيطالية استولت على أجزاء من اليونان، وكذلك سقطت بلغراد في السنة 100 بعد الألف للهجرة بأيدي النمساويين. وكان لتوالي هذه الهزائم والنكسات العسكرية الأثر الكبير في الدولة العثمانية، فأصدر السلطان سليمان الثاني فرمانا يقضي بعزل الصدر الأعظم مصطفى باشا، وعين كوبريلي مصطفى باشا ابن كوبريلي محمد باشا الكبير، هذا الوزير القدير الذي تكلمنا عنه. وتمكن هذا الوزير أن يعيد الهدوء للدولة، وعاد النظام أيضا للجيش العثماني، وهذا الأمر يتطلب أن يقوم الوزير كوبريلي بنفسه بقيادة القوات العثمانية. ولما تولى الوزير هذا الأمر بعد أن يعني نظم الأمور الداخلية والتفت الجيش وقام بقيادة هذه القوات، تمكن الوزير كوبريلي مصطفى باشا لما قاد الجيش من استرجاع الكثير من المدن بما في ذلك مدينة بلغراد، استرجعها في السنة الأولى بعد 100 والألف للهجرة. ثم في السادس من رمضان في السنة 2 بعد 100 والألف للهجرة وكان ذلك يوافق سنة 90 بعد 600 و1000 الميلاد. توفي السلطان سليمان الثاني أيضا عن غير عقب، وخلفه أخوه أحمد الثاني، وأحمد الثاني هو السلطان العثماني الحادي والعشرين من سلاطين الدولة العثمانية. الآن أيها الأخوة، بعد أن تكلمنا عن السلطان العثماني العشرين وهو سليمان الثاني، أريد أن أتكلم عن بعض الأمور الهامة في الدولة العثمانية والأطراف المسيطرة على شؤون الحكم في الدولة العثمانية. أولى هذه الأطراف أو أولى هذه الشخصيات المسيطرة في الدولة العثمانية هي بالطبع شخصية السلطان. السلطان العثماني أيها الأخوة هو الشخص الأول في الدولة، وهو رئيس الدولة، وهو أيضا رئيس الحكومة يعني، والقائد الأعلى للجيش، ورئيس الهيئة الحاكمة، ورئيس الهيئة الإسلامية. هذه كل هذه الأمور سوف أفصل بها، ويسيطر سيطرة كاملة على جميع الأمور في الدولة العثمانية، يعني كما نقول في التعبير العامي الدارج هو الكل في الكل. ولقد قسم المؤرخون الذين كتبوا عن التاريخ الكبير لهذه الدولة الإسلامية الكبيرة، قسموا السلاطين العثمانيين إلى مجموعتين: سلاطين الفترة الأولى وهم السلاطين العشرة الأوائل، ويبدأون بعثمان الأول، وآخرهم هو السلطان سليمان المشرع الذي توفي في السنة 74 بعد 900 الهجرة، أو السنة 66 بعد 500 الميلاد كما تكلمنا. ثم هناك سلاطين الفترة الثانية وهم 26، يبتدئون كما قلنا بال يعني انتهت الفترة الأولى بسليمان المشرع، ثم يأتي هؤلاء السلاطين 26 الضعفاء، وكان أول هؤلاء السلاطين الضعفاء هو السلطان سليم الثاني ابن كما قلنا روكسلان ابن السلطان سليمان المشرع. السلاطين الفترة الثانية هؤلاء كما قلنا أولهم سليم وآخرهم محمد وحيد الدين أو محمد السادس، هذا طبعا نفي من البلاد في السنة 41 بعد 300 الهجرة. ويجب أن أذكركم هنا أن عبد المجيد الثاني هو خليفة فقط وليس بسلطان، آخر الخلفاء العثمانيين هو خليفة فقط وليس بسلطان، لأن مصطفى كمال كان قد ألغى منصب السلطنة وأبقى على منصب الخلافة الصوري، ثم بعد ذلك بفترة بسيطة قام بإلغاء الخلافة، وذلك إن شاء الله سوف نتكلم به بتفصيلات كبيرة إن شاء الله. في عهد السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح، وهو كما قلنا وضع القانون نامة بعد أن جمع قوانين الدولة وأدخل عليها بعض الإضافات والتعديلات، أقول في هذا القانون نامة تم تحديد اختصاصات كبار موظفي الدولة، وسوف أبدأ إن شاء الله بذكر الشخصيات البارزة في الدولة العثمانية. وأول الشخصيات التي سوف نتكلم عنها هي وظيفة أو شخصية الصدر الأعظم. الصدر الأعظم هذا أيها الأخوة شأنه شأن الكثير من الشخصيات البارزة في الدولة، يكون في الغالب من طبقة القولار. طبقة القولار كما سوف نتكلم أيضا بتفصيل بعد ذلك تعني طبقة العبيد، أي عبيد السلطان. الصدر الأعظم سلطة كبيرة في الدولة العثمانية، ويأتي في المكانة والمنزلة بعد السلطان العثماني مباشرة. الصدر الأعظم أيضا يحمل خاتم السلطان، وبالتالي يعني هو الذي يوقع به على الفرمانات، وهي المراسيم السلطانية. الفرمان هو المرسوم السلطاني. والصدر الأعظم هو رئيس الديوان، الديوان هو مجلس الوزراء، ويسيطر كذلك الصدر الأعظم على شؤون الجيش العثماني، ويرأس المحكمة العليا. المحكمة العليا عندما يرأسها يشترك معه قضاة الشرع. وأيضا الصدر الأعظم كان يقوم بجولات تفقدية في شوارع عاصمة إسطنبول وفي أسواقها، ويقوم بمرافقته في أثناء هذه الجولات قاضي القضاة والمشرف على الأسواق المحتسب يوازي وظيفة المحتسب، وأيضا رئيس الإنكشارية ورئيس شرطة المدينة. كان بعض الصدور العظام يتزوجون من بنات أو شقيقات أو أخوات السلاطين العثمانيين، وبعد هذا الزواج يحق له أن يحمل لقب داماد، وداماد تعني صهر أو نسيب السلطان. إذن نلاحظ هنا كما قلنا أن السلاطين العثمانيين لا يهتمون بعراقة النسب مثل العرب الذين يولون هذه المسألة أهمية كبرى. نعم، هذه المسألة يعني يوليها العرب مسألة يعني مسألة النسب والأصل، هذه بالنسبة للعرب يعني يوليها العرب أهمية كبرى. ولاحظنا يعني هذا رستم باشا اللقيط الكرواتي الذي أصبح صدر أعظم تزوج من ابنة السلطان سليمان المشرك، ابنة روكسلانة، وقلنا أن ما يهتم بها العثمانيون كثيرا هذه المسألة. لكن مع كل هذا النفوذ الذي تكلمنا عنه للصدر الأعظم وهذه السلطات الكبيرة التي يتمتع بها، فإنه في أحيان كثيرة يكون ضحية مسكينة ضعيفة لمؤامرات الحريم والعبيد المخصيين في القصور السلطانية، فتراه يعني يخضع وبكل تواضع لأوامر والدة السلطان أو زوجات الأربع للسلطان، وهذه الأوامر ينقلها له بصورة شفهية كبير العبيد المخصيين. فتجد هذا الصدر الأعظم الرجل القوي ينفذ هذه الأوامر التي ينقلها له كبير المخصيين العبيد المخصيين، وهي أوامر طبعا نساء السلطان. الصدر الأعظم هذا عندما يسير في موكب يتقدمه رجل يحمل رمحا معقود به 5 أطواخ. الطوخ هو عبارة عن ذيل حصان يعلق بهذا الرمح، وهذا الرمح كانت تعلوه كرة نحاسية مطلية بالذهب. في المواكب الرسمية كان لكل رجل من كبار موظفي الدولة رمح يحمله أحد المرافقين معقود بهذا الرمح عدد من الأطواخ يناسب مركز هذا الرجل. فالسلطان العثماني له 9 أطواخ والصدر الأعظم له 5 أطواخ، أما الوزير ومن يحمل رتبة باشا فيعقد برمحه 3 أطواخ، ويعقد طوخ أو طوخين بالرمح الذي يتقدم حامل رتبة البيك. برز العديد الحقيقة من مشاهير الصدور العظام في الدولة العثمانية لعبوا دورا كبيرا في الحفاظ على قوة الدولة العثمانية، مثل آل كوبريلي الذين تكلمنا عنهم، وهذه أسرة كوبريلي أسرة ألبانية تولى منهم 5 منصب الصدارة العظمى، وأيضا تولى 23 رجلا منصب الصدارة العظمى في فترات ضعف الدولة، وكانوا في بداية حياتهم خدما في القصور وكانوا وبالا على الدولة العثمانية. إذن نشاهد في فترة الضعف أن الذي كان يتولى صدارة العظمى أناس ليسوا بكفاءة لحكم هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. في عهد الصدر الأعظم سقلو محمد باشا وهو عثماني من البوسنة وتولى الصدارة في 68 بعد 500 و1000 الميلاد، في عهد هذا السلطان، في عهد هذا الصدر الأعظم الذي تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان سليم الثاني، استمر في منصبه إلى حين اغتياله في 79 بعد 500 و1000 للميلاد في عهد مراد الثالث. إذن هو ابتدأ سقلو محمد باشا الصدارة العظمى في عهد السلطان سليم الثاني واستمر لمدة 11 عاما، ثم صدر الأمر باغتياله في عهد مراد الثالث. هذا الوزير سقلو محمد باشا البوسنوي هذا كان يبيع المناصب للذي يدفع أكثر، وخاصة منصب حكام الولايات، ولك أن تتخيل طبعا ما يحدث للشعب المحكوم من هذا الوالي الذي دفع رشوة كبيرة لكي يحصل على منصب حاكم الولاية. لا شك أنه سوف يعني يبتزهم وسوف يستنزف كل موارد هؤلاء المساكين. نسمع كلمة الباب العالي. ما هو الباب العالي؟ الباب العالي هو المبنى الذي بني في عهد السلطان محمد الرابع. هذا المبنى مبنى العالي، الباب العالي، مبنى كبير فخم يقيم به الصدر الأعظم وأسرته وأيضا الخدم والحراس والمرافقين يقيمون في بعض أجنحة المبنى، مبنى الباب العالي، وتخصص الأجنحة الباقية لاجتماعات كبار الموظفين في الدولة العثمانية. درويش محمد باشا هو أول الصدور العظام الذين سكنوا مقر الباب العالي أو مجلس الوزراء بالمفهوم الحديث، وكانت الأمور الهامة للدولة العثمانية تبحث قبل ذلك في القصر السلطاني، ولكن الآن أصبح لهم مبنى مجلس الوزراء وهو الباب العالي. أيضا أريد أن أشير إلى مصطلح أخذ يظهر في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وهو مصطلح الما بين. الما بين هذا حدث بعد أن قام السلطان عبد الحميد بإصدار الفرمان السلطاني الشهير الذي عطل به الدستور وحل به مجلس المبعوثان والأعيان كما سوف نتكلم بعد ذلك. أقول بعد هذا الفرمان أصبح ديوان السلطان عبد الحميد يقع في قصر يلدز، ديوان السلطان كان يقيم في قصر يلدز، أصبح ديوان السلطان عبد الحميد هذا الديوان المشكل من الكبار المستشارين أصبح هو المرجع الأول في تسيير دفة الأمور في الدولة العثمانية، ولذلك اختفى دور الباب العالي. وهذا الديوان السلطان عبد الحميد سمي الما بين لأنه حلقة الوصل بين الباب العالي وبين السلطان العثماني. في عهد سلاطين الفترة الأولى كان هناك أيضا ديوان الهمايوني، همايوني قلنا تعني السلطاني، وكان يقوم مقام مجلس الوزراء الموسع، إذ كان يرأس اجتماعات هذا الديوان الهمايوني السلطان العثماني، واستمر يعني أمر رئاسة السلطان العثماني للديوان الهمايوني إلى عهد السلطان سليمان المشرع الذي حكم كما قلنا مدة 46 عاما، حيث عهد بعد ذلك برئاسة هذه الجلسات للصدر الأعظم، وأصبح يحضر الديوان الهمايوني هذا إضافة إلى الصدر الأعظم وزراء وعدد أيضا من كبار موظفي الدولة. إذن هذه أول شخصية مهمة هي شخصية السلطان العثماني والصدر الأعظم تكلمنا عنهما، وأريد هنا أيضا أن أتكلم عن طبقة رجال الدين الإسلامي، ويطلق عليهم في بعض المصادر عبارة الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة. هذه الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة تتشكل من شيخ الإسلام ومن القضاة ومن المفتون ومن أساتذة الشريعة وأصول الدين ومن هيئات التدريس في المدارس الشرعية. وهنا أريد أن أشير إلى أن هؤلاء أفراد الهيئة الدينية الإسلامية الحاكمة هم من المسلمين الأحرار أو النصارى الأحرار الذين دخلوا في الإسلام، وهم خلاف القلار العبيد. القلار سوف أفصل بهم إن شاء الله عندما أتي الكلام عنه. يطلق على شيخ الإسلام في البداية لقب المفتي الأكبر، هذا هو المفتي الأكبر كان لقب شيخ الإسلام في بداية الأمر، أو مفتي العاصمة. وشيخ الإسلام يتمتع بمكانة عالية في الدولة العثمانية، ويعني لا أدل على ذلك إلا أن يعني أريد أن أشير إلى هذه النقطة التي تدل على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها شيخ الإسلام، أن السلطان العثماني لا يقوم بأي حرب إلا إذا يعني أصدر أو استصدر فتوى من شيخ الإسلام يقرر بها شيخ الإسلام أن هذه الحرب ضرورية لمصلحة البلاد وأنها لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية، وحتى يعني أيضا يصدر يعني يبرر من الناحية الشرعية المبررات لقيام مثل هذه الحرب. يعني ما تقوم الدولة هكذا، ما كانت المسألة فوضى أيها الأخوة تحارب هكذا، لابد من أن يصدر المفتي فتوى يعني تبين لماذا قامت الدولة بهذه الحملة العسكرية أو الحرب ضد أعدائها. شيخ الإسلام هو اللقب الذي أطلق على مفتي العاصمة أو المفتي الأكبر، ويعتقد الكثير من المؤرخين بأن السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية في السنة 53 بعد 400 ميلاد وجعلها يعني عاصمة للدولة العثمانية، قلنا بعد أن فتحها اسمها إسلامبول وتعني دار الإسلام، قام أيضا بإطلاق هذا اللقب على مفتي العاصمة شيخ الإسلام، أتى إلى مفتي العاصمة وأسماه بشيخ الإسلام. أريد أن أذكر هنا أيضا مسألة، أن السلطان محمد الثاني أو الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية واستقر له الأمر بعد 3 أيام أمر بأن يتم انتخاب بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليونانية، وكذلك أمر بأن يقام احتفال بتنصيب هذا البطريرك الاحتفال هذا يكون بنفس الطقوس وبنفس الطريقة التي كانت تتم في أيام الإمبراطورية البيزنطية، طبعا مع إلغاء الأمور التي كانت تتعارض والإسلام. كذلك أقام السلطان حفلة كبيرة ألقى بها كلمة أكد فيها على المكانة البطريرك، وأن الحقوق التي يتمتع بها البطريرك سوف تبقى كاملة ما يمسها أحد، كما هو الحال في الإمبراطورية البيزنطية السابقة. وأيضا سار البطريرك هذا في موكب في احتفال كبير إلى البطريركية، مقر البطريركية، وهو يمتطي أحد الخيول السلطانية، وكان الموكب الذي سار به موكب كبير يحيط به أيضا كبار موظفين في الدولة العثمانية. أنا لماذا أذكر هذه المسألة أيها الأخوة؟ يعني هذا الكلام نقوله عن السلطان العثماني وهذا الاحتفال الكبير الذي قام به السلطان العثماني لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليونانية. في نفس هذا القرن أيها الأخوة، القرن 15 الميلادي، نتكلم يعني ما حدث، يعني نتذكر ما حدث للمسلمين في غرناطة. انظروا إلى السلطان محمد الفاتح في القرن 15 الميلادي ومدى اهتمامه بالنصارى، ثم نتذكر ما صنعه فرناندو الخامس الملك القشتالي الصليبي مع زوجته إيزابيلا هذه المجرمة، وماذا صنعوا بعد أن سقطت غرناطة، يعني والاضطهاد الرهيب أيها الأخوة الذي حدث للمسلمين هناك على يد رهبان دواوين التفتيش، وهذا طبعا تكلمنا عنه بتفصيلات كما تذكرون في تاريخ المغرب والأندلس. السلطان العثماني أيضا أيها الأخوة قام باستدعاء الأسقف بورصة وهو أرمني، وعينه بطريركا للأرمن، وأمر بأن يعطى نفس الحقوق والامتيازات والمكانة التي كان قد أعطاها للبطريرك اليوناني. وأيضا هذا السلطان محمد الثاني محمد الفاتح سمح لليهود أن يعني يبقوا في إسلامبول، يقيموا بها في عاصمة الإسلام، وأيضا عين لهم حاخاما يسمى حاخام باشي. أعود مرة أخرى الكلام عن شيخ الإسلام. منصب الصدر الأعظم وشيخ الإسلام لهما يعني نفس الدرجة في الأمور الرسمية، إذ لا يحدث أبدا أن يتقدم أحدهما على الآخر في المواكب الرسمية، ونلاحظ أن شيخ الإسلام والصدر الأعظم يسيران جنبا إلى جنب. وطبعا مع ذلك لا بد أن نقول أن الصدر الأعظم رئيس الوزراء، لأنه يعني يتحكم في الكثير من شؤون الدولة، له طبعا مكانة أهم ومكانة أكبر في الأمور التنفيذية، لكن في الرسميات تجدهم يعني يسيران جنبا إلى جنب. شيخ الإسلام طبعا يحظى أيضا بكل تقدير واحترام من الشخصيات في الدولة العثمانية، ولذلك عندما يعني يأتي الصدر الأعظم يفد على مجلس السلطان، فعلى السلطان العثماني أن يقوم من مجلسه ويتقدم 7 خطوات لاستقبال شيخ الإسلام، وأيضا يسمح لشيخ الإسلام أن يقبل كتف السلطان، بينما لا يتقدم السلطان للوزراء عند مقابلتهم إلا 3 خطوات، ويسمح للصدر الأعظم بتقبيل ذيل ثوب السلطان فقط، ما يسمح له بتقبيل كتف السلطان. هذه أيضا تدل على مدى احترام السلاطين العثمانيين للشخصيات الإسلامية. في أحيان كثيرة أيضا كان هذا شيخ الإسلام الذي يعين من قبل السلطان، يتم اختياره من قبل السلطان من بين كبار رجال الإسلام، كبار المفتين في الدولة العثمانية، أو من كبار أيضا رجال القضاء. أقول في أحيان كثيرة كان هذا الشيخ الإسلام أداة طيعة في يد السلطان العثماني، ولكن أيضا لابد أن أذكر أن الكثير من صدور العظام مواقف مشرفة، مواقف الحقيقة رجولية، وتدل على مدى العلم والفقه الذي يتمتعون به. خاصة هذه المواقف حدثت مع سلاطين مخيفين رهيبين كبار. نذكر مثلا حادثة السلطان المفترس، السلطان الوحش والدموي، سلطان ياوز القاطع سليم الأول. هذا السلطان سليم الأول لما بلغته أنباء ما حدث للمسلمين في الأندلس، طلب من شيخ الإسلام الشيخ جمالي أن يصدر فتوى تلزم نصارى الدولة العثمانية بأن يدخلوا في الإسلام، وإذا لم يدخلوا بالإسلام يكون جزاؤهم القتل. فالشيخ جمالي عارض السلطان الجبار هذا سليم الأول وقال لهم، يعني قال الجميع بما فيهم السلطان، قال له: هؤلاء النصارى في رعاية الدولة الإسلامية، طالما كانوا يدفعون الجزية هم ملتزمين بدفع الجزية، إذن هم في رعاية الدولة العثمانية الإسلامية، وهم لما دفعوا الجزية أيضا ما تسببوا في إحداث مشاكل وقلاقل في الدولة العثمانية، ما أبدا حاولوا أن يخلوا بأمنها، ولذلك ما لك حق عليهم، يعني ما نستطيع أن نجبرهم أن يسلموا، وإذا لم يسلموا نقوم بقتلهم، هذا ليس لك أيها السلطان سليم الأول. والسلطان سليم الأول يعرف مدى هيبة وقوة شيخ الإسلام، ولذلك لم يتعرض له وأذعن لهذه الفتوى الحازمة من الشيخ جمالي شيخ الإسلام في العاصمة العثمانية. هناك أيضا من ضمن الشخصيات، هناك شخصية القضاة وهم يتبعون المذهب الحنفي وهو المذهب الرسمي للدولة كما قلنا قبل ذلك، والقضاة ينقسمون إلى فئات مختلفة، فهناك قاضي القضاة ويسمى أيضا رئيس القضاة، وكذلك قاضي عسكر أيضا يسمى. مقر قاضي القضاة هو العاصمة، وهذا قاضي القضاة يشرف على القضاة في سائر ولايات الدولة العثمانية، وهو المسؤول عن ترشيح القضاة من الدرجات المختلفة، ويشرف أيضا على سير أعمال القضاة، ترده الكثير من التقارير ويستطيع أن يتابع أعمال القضاة. يساعد قاضي القضاة في ذلك فريق كبير من المساعدين المتخصصين. في السنة 80 بعد 400 الميلاد أمر السلطان الفاتح وبمشورة من الصدر الأعظم قرمان محمد باشا أنشأ أو أصدر، يعني أسس منصب قاضي عسكر أناضول وقاضي عسكر رومالي. رومالي تعني بلاد البلقان والولايات الأوروبية الأخرى، وتأتي مرتبة قاضي العسكر تحت مرتبة شيخ الإسلام، وبعد ذلك أنشئ منصب قاضي عسكر أفريقيا لما توسعت الدولة العثمانية. هذا طبعا يرينا قوة هذه الدولة الإسلامية الكبيرة التي امتدت مساحتها في ثلاث قارات، وهي آسيا وأوروبا وأفريقيا. على كل حال أيها الأخوة، إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، وفي مناسبة أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل الكلام عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية، وجزاكم الله خير. الحلقة الخامسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الخامسة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وعلكم تذكرون أننا تكلمنا في الحلقة الماضية عن السلاطين الذين أتوا بعد السلطان سليمان المشرع، وثم بعد ذلك تكلمنا عن الشخصيات الأساسية والرئيسية في الدولة العثمانية، فابتدأنا بالكلام عن السلطان العثماني، ثم تكلمنا عن الصدر الأعظم، وبعد ذلك تكلمنا عن شيخ الإسلام وعن القضاة. وإذا تذكرون لما تكلمنا عن القضاة قلنا أن أكبر شخصية في السلك القضائي في ذلك الوقت هي شخصية قاضي القضاة، وهو أيضا رئيس القضاة، وأخذ اسم قاضي عسكر أيضا. كل هذه الأسماء تتعلق بقاضي القضاة أو رأس السلطة القضائية في ذلك الوقت في الدولة العثمانية. قاضي القضاة يقيم في إسطنبول العاصمة، وقلنا أنه يتابع أعمال القضاة في بقية الولايات العثمانية، وهو الذي يرشح القضاة ومن يعمل في السلك القضائي، ما يتم تعيينه إلا بعد موافقة قاضي القضاة أو اختيار قاضي القضاة. وقلنا أيضا أنه في عهد السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية محمد الفاتح، وبمشورة من صدر الأعظم في عهده وهو قرمان محمد باشا، أنشئ منصب قاضي عسكر. وأول قاضي عسكر كان قاضي عسكر الأناضول، ثم هناك قاضي عسكر الرومالي، والرومالي قلنا هي الولايات البلقانة والولايات الأوروبية الأخرى. قاضي عسكر أو قاضي القضاة هذا يأتي في المرتبة بعد شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك أنشئ أيضا منصب قاضي عسكر إفريقيا، وذلك بعد الفتوحات العثمانية الكبيرة في القارة الإفريقية. نكمل الكلام الآن عن السلك القضائي في الدولة العثمانية، فنقول أيضا بعد قضاة العسكر هؤلاء الثلاثة يأتي قاضي العاصمة إسطنبول، ثم بعد ذلك يأتي قضاة الضواحي ثلاث في العاصمة، وهذه الضواحي هي ضاحية غالطا ولها قاضي، ثم قاضي سكوتاري، سكوتاري أيضا هذه من ضواحي إسطنبول، ثم هناك قاضي ضاحية أيوب، وضاحية أيوب أيضا من الضواحي الرئيسية في إسطنبول العاصمة. هؤلاء القضاة أيضا يسمون بقضاة التخت، وذلك لأنهم يقيمون بصورة دائمة في العاصمة. إذن قضاة التخت هم القضاة الأربعة، قاضي العاصمة وقضاة ضواحي العاصمة الثلاث، ضاحية سكتاري وضاحية غالطة وضاحية أيوب، وهؤلاء مقرهم في العاصمة إسلام. يأتي بعد ذلك أيها الأخوة أيضا القضاة من فئة ملا الكبير. في القرن الثامن عشر بلغ عدد القضاة من فئة ملا الكبير 17 قاضيا، وأريد أن أعددهم لكم الآن طالما وهم قاضي عسكر الأناضول وقاضي عسكر الرومالي، ثم قضاة التخت الأربعة الذين تكلمنا عنهم قبل قليل، ويأتي أيضا قاضي مكة المكرمة، ثم قاضي المدينة المنورة وقاضي بيت المقدس وقاضي القاهرة وقاضي دمشق وقاضي حلب، ثم قاضي بورصة، وبورصة كما تعرفون من عواصم الدولة القديمة، ثم أيضا قاضي أدرنة، وأدرنة كما قلنا هي من عواصم الدولة القديمة قبل ذلك، ثم قاضي أزمير وقاضي لاريسا، لاريسا هذه مدينة في اليونان، وقاضي سالونيك، سالونيك أيضا مدينة في اليونان. إذن هؤلاء في السلك القضائي عندنا قاضي القضاة، ثم القضاة من فئة ملا الكبير. هناك أيضا القضاة المفتشون، عددهم خمسة مفتشين، وهم من فئة ملا الكبير أيضا، ويشرفون على الأوقاف السلطانية. وأيضا هناك القضاة من فئة ملا الصغير، قضاة ملا الصغير هؤلاء من هذه الفئة هم 10 قضاة، منهم قاضي البوسنة، بوسنة سراي وهي عاصمة البوسنة في ذلك الوقت، ومنهم أيضا قاضي بغداد وقاضي صوفيا عاصمة بلغاريا الحالية، وقاضي بلغراد عاصمة صربيا، أو يوغوسلافيا، جمهورية يوغوسلافيا السابقة. إذن انظروا إلى المدن أيها الأخوة، المدن الخاضعة للدولة العثمانية، دول كبيرة أيها الأخوة، يوغوسلافيا، بلغاريا، اليونان، مصر، العراق، سوريا، الحجاز، أينما ذهبت تجد، الروميلي، الأناضول، كل هذه الدول الخاضعة للدولة العثمانية الكبيرة. هناك أيضا أيها الأخوة القضاة، يعني العاديون، في أواخر القرن الثامن عشر بلغ عدد القضاة العاديون هؤلاء 450 قاضيا، وكانوا يتولون إدارة الأمور القضائية في الولايات العثمانية في مدنها الصغيرة. والولايات العثمانية قلنا تمتد في ثلاث قارات، إذن هم قضاة المدن الصغيرة في الولايات العثمانية في القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا. أيضا من ضمن الفئات في السلك القضائي هناك النواب، والنواب هم القضاة الصغار ويقومون بأعمال القضاء أيضا في المدن الصغيرة. وهناك أيضا المفتون، فئة المفتين، بلغ عدد المفتين في الدولة العثمانية 200 مفتي يعملون في المدن الكبيرة، وذلك عند الحاجة لإصدار فتاوى. هناك أيضا من ضمن الأشياء التي يعني تدخل في ضمن سلك القضاة، هناك وظائف أيضا مثل وظيفة خوجة السلطان. خوجة السلطان هو طبعا معلم السلطان، هذا الرجل يقوم أيضا بتقديم الاستشارات للسلطان فيما يتعلق بالقضايا الإسلامية، وهذا طبعا يجب أن يكون من فئة ملة كبير لا شك. مستشار السلطان في الأمور الإسلامية يجب أن يكون من فئة ملة كبير. وهناك أيضا الإمامان، الإمامان يقومان بإمامة السلطان في الصلاة، وصلاة السلطان هذه إما أن تكون في القصور السلطانية أو عندما يذهب لزيارة المساجد الأخرى. طبقة الأشراف أيضا الذين أيضا يسمون بالأسياد هم هؤلاء من سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالذات من هو من ولد فاطمة رضوان الله عليها من علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فهؤلاء هم طبقة الأشراف أيضا يحسبون من ضمن الفئة الإسلامية أو الطبقة الإسلامية. إذن أيها الأخوة الأشراف هؤلاء كما قلنا لهم مكانة كبيرة ولهم كل الاحترام من قبل سلاطين الدولة العثمانية ومن قبل رجال الدولة العثمانية أيضا، لأنهم كما قلنا من سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأمور التي يتمتعون بها لهم امتيازات خاصة، يعني لا تقام عليهم عقوبة الضرب أبدا، إنما هناك محاكم خاصة بالأشراف، وقضاة هذه المحاكم الخاصة بالأشراف يجب أن يكونوا من طبقة الأشراف أيضا. والأشراف هؤلاء يتميزون بلبس العمامة الخضراء، هذه تميز طبقة الأشراف. ما إذا شاهدت في ذلك الوقت رجل يرتدي العمامة الخضراء فأعرف أنه من الأشراف. أيضا من طبقة الأشراف يأتي أمير العلم، وأمير العلم هذا رجل من الأشراف يتقدم كبار قادة الجيش في المواكب الرسمية والاحتفالات العسكرية. ثم هناك أيضا النقيب، نقيب الأشراف، ونقيب الأشراف هو الذي يعني يتزعم ويترأس طبقة الأشراف، وكان يقيم في العاصمة. وهذا نقيب الأشراف أيضا يعين بهذا المنصب بفرمان يصدره السلطان العثماني، ويبقى هذا الفرمان ساري المفعول مدى حياة، طيلة حياة هذا النقيب، نقيب الأشراف. أيضا هؤلاء الأشراف، أي فرد من طبقة الأشراف يعني لا يحق له أن يكون يعني عضو في هيئة العلماء. هيئة العلماء هذه القضاة بأنواعهم الذين تكلمنا عنهم، أو من فئة المفتين لا يكون لا يحق له، وإن كان شريفا لا يحق له أن يعني يأخذ هذه المرتبة العلمية الكبيرة إلا إذا تلقى التعليم الذي يوازي هذه الوظيفة. يعني هذه الوظيفة ما يستطيع أن ينخرط في سلكها، يعني سلك القضاة أو المفتين، إلا إذا تلقى يعني ما يوازي هذه الوظيفة من تعليم خاص. هناك أيضا الدراويش. الدراويش هم أفراد طرق الصوفية المريدين والأتباع، وما أكثر الطرق الصوفية أيها الأخوة في الدولة العثمانية، حتى أن أحد الباحثين يقول أن عدد هذه الطرق الصوفية بلغ في وقت ما يعني أكثر من 140 طريقة صوفية. وفي مصر مثلا، مصر ولاية عثمانية، بلغ عدد الطرق الصوفية في ذلك الوقت 80 طريقة. لا شك أن عدد مهول جدا. والعلماء أو السلاطين في ذلك الوقت في الدولة العثمانية يوقرون كثيرا مشايخ الطرق الصوفية ويقربونها، وحتى أن السلطان العثماني في ذلك الوقت يعني إذا أراد أن يتقلد السيف السلطاني يأخذه من شيخ الطريقة الملوية في جامع أبي أيوب الأنصاري. الهيئة الإسلامية، هذه الهيئة الإسلامية الحاكمة أيضا لها نظامها الدراسي الخاص بها، فهناك المدارس الابتدائية أو الكتاتيب أو المكاتب يتعلم بها الطالب مبادئ القراءة والكتابة باللغة التركية والعربية، وأيضا يتلقى بعض علوم القرآن الكريم. ثم هناك المدارس المتوسطة أو الإعدادية، ويتلقى الطالب في هذه المدارس مبادئ النحو والبلاغة والمنطق، وأيضا بعض علوم الفلك والهندسة. ومن يتخرج من هذه المدارس الإعدادية يحق له أن يعين مدرسا في المدارس الابتدائية، أو يعين كواعظ أو إمام في المساجد الصغرى. المدارس العالية أيضا، هناك المدارس العالية، هذه تختص بتدريس الشريعة والقانون، ويتم في هذه المدارس التركيز على علوم القرآن والسنة وعلى الفقه وأصول الفقه، إضافة إلى دراسة القوانين الوضعية المختلفة. من يريد أن يلتحق في السلك القضائي في الدولة العثمانية في ذلك الوقت أو في سلك الإفتاء، فيجب عليه أن يواصل الدراسة العليا. يعني هذه مناصب ما تؤخذ هكذا، إنما يجب أن يكون قد اجتاز دراسات معينة لكي يكون مؤهلا لشغل مثل هذه الوظائف. الدولة العثمانية أيضا أيها الأخوة يعني أولت المساجد والجوامع اهتماما كبيرا، وكانت هناك الجوامع الكبيرة منتشرة في الدولة، ومعظم الجوامع هذه كان يلحق بها مكتبات ومدارس، وأيضا أماكن لسكن الطلاب والأساتذة أيضا. إذن كأنها يعني مدرسة متكاملة. وأيضا هناك يلحق بهذه الجوامع الكبيرة دار للعجزة، وأيضا مستشفى، ونزلا صغيرا، فندق صغير للغرباء عابر السبيل المسافرين. والفندق هذا الملحق بالجوامع الكبيرة يسمى بالخان. إذن نشاهد أن الجامع الكبير هذا يشتمل على الكثير من المرافق ملحقة به. فقلنا هناك المدارس والمكتبات، وأيضا أماكن إقامة الطلاب والأساتذة، وكذلك المستشفى ودار العجزة والفندق، الفندق الصغير هذا الخان. هناك مثلا لو أردنا أن نأخذ مثال على ذلك، جامع السلطان محمد الفاتح به 8 مدارس ملحقة به. لا شك أنه جامع كبير هذا الذي تلحق به 8 مدارس. وجامع السلطان سليمان ملحقة به أيضا 5 مدارس. موظفو الجوامع هؤلاء ينقسمون إلى أيضا الخطيب والإمام والمؤذن والواعظ والقيم. ولكي يعني أصور لكم مدى يعني حجم وضخامة هذه الجوامع في الدولة العثمانية، فمثلا جامع السلطان أحمد الأول السلطان أحمد الأول هذا الذي حكم لمدة 14 عاما من سنة 1603 الميلاد إلى سنة 1617 الميلاد، كان هذا الجامع يضم 36 مؤذنا. تخيلوا 36 مؤذنا في هذا الجامع. أما في المساجد الصغيرة فكان الإمام هو الذي يقوم بدور الخطيب والمؤذن والقيم، يعني يكتفون بوجود شخص واحد يقوم بهذه المهام، وذلك لصغر المساجد هذه. أيضا حظى العلماء في الدولة العثمانية بامتيازات ما يحصل عليها غيرهم من موظفي الدولة، فهم مثلا على سبيل المثال لا تصادر ممتلكاتهم أبدا، وأيضا يتم إعفاءهم من الضرائب. وفي أحيان كثيرة عندما مثلا يغضب السلطان على الصدر الأعظم يأمر بقتله ويصادر ممتلكاته، بينما هنا نشاهد هؤلاء العلماء ما تتم أبدا مصادرة ممتلكاتهم، ولا أيضا يؤخذ منهم الضرائب، وقلنا هذا نوع من التكريم يعني بالنسبة لهذه الفئة الإسلامية. نعم، نواصل أيضا أيها الأخوة الكلام عن الشخصيات أو المؤسسات التي لها تأثير كبير في شؤون الدولة العثمانية. فتكلمنا عن السلطان والصدر الأعظم وشيخ الإسلام والقضاة، وإن شاء الله الآن أريد أن أتكلم عن فئة مهمة جدا، بل هي التي تلعب دور كبير في الدولة العثمانية، وهي فئة القولار. القولار أيها الأخوة هم جميع أفراد الهيئة الحاكمة العثمانية، ولما أقول الهيئة الحاكمة أقصد بذلك أفراد السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية هذه عندما نقول السلطة التنفيذية هي ليست تماما السلطة التنفيذية بمفهومنا الحالي، وإنما شيء يشابه ذلك. جميع أفراد هذه الهيئة الحاكمة بما في ذلك الصدر الأعظم كما قلنا قبل ذلك، جميعهم عبيد للسلطان العثماني. إذن لما تأتي إلى هؤلاء جميعهم القولار عبيد للسلطان العثماني، ما عدا طبعا فئة القضاة قلنا شرحنا بها في البداية، قلنا أنهم من الأحرار، سواء من المسلمين الأحرار أو من النصارى الأحرار الذين دخلوا الإسلام. ولكن هنا نشاهد أفراد الهيئة الحاكمة العثمانية جميعهم، ما عدا طبعا أيضا أمراء البيت الحاكم العثماني، جميع هؤلاء بما فيهم الصدر الأعظم هم من القولار، والقولار هم عبيد السلطان. إذن هم قولار، ومعظم أفراد أو كل أفراد الهيئة الحاكمة يفتخرون بلقب القولار، إنهم عبيد للسلطان، يعتبرون هذا تكريم كبير له. أفراد القولار طبقة القولار لهم الكثير من الصلاحيات والامتيازات قد لا يعني يحصل عليها باقي الفئات الأخرى في الدولة العثمانية. من أين يعني أتوا بهؤلاء القولار؟ نقول عبيد، من أين أحضروا هؤلاء العبيد؟ كيف أصبحوا عبيد؟ القولار أيها الأخوة يحضرون أو يتم الحصول عليهم من أربعة مصادر. أول هذه المصادر وأهمها هو أسرى الحروب، أسارى الحروب. ثم هناك ضريبة الغلمان وهي مهمة جدا، قد تفوق أيضا أسرى الحروب، سوف أفصل بها بعد قليل. ثم هناك الهدايا التي تأتي للسلطان، هدايا من البشرية من الجواري والأطفال وما شابه، هذه أمور معتادة في تلك الأوقات. أو أيضا يتم شراء هؤلاء من أسواق النخاسة، أسواق بيع العبيد التي كانت منتشرة في تلك الأيام. لعلكم تذكرون عندما تكلمنا عن سيرة السلطان الثاني السلطان أرخان، قلنا أنه كان هناك مستشار اسمه قرة خليل، أو بعض المصادر تذكره باسم هابيل الأسود، وهو مستشار الأخ الأكبر للسلطان أرخان وهو علاء الدين. نقول هذا قرة خليل قام يعني مشورة أو قدم نصيحة أو مشورة إلى أرخان ثاني خلاطين بني عثمان، وقال له يعني من الأفضل لو أخذنا أسار الحروب وهما صبية النصارى الصغار وإدخالهم في الإسلام، ثم بعد ذلك نقوم بإخضاعهم لتربية معينة ذات طابع تعليمي وعسكري، ليهدفون من ذلك تشكيل فرق عسكرية تساهم في حروب الدولة العثمانية الكثيرة في ذلك الوقت. شكلت فرق مشاة مدربة تدريبا هائلا قويا، وهذه الفرق كما تعرفون هي فرق الانكشارية، لما أخذوهم بعد ذلك إلى الحاج بكتاش لكي يمنحهم البركة. الأمر بعد ذلك تطور، إذ أنهم في الدولة العثمانية فرضوا ضريبة الغلمان. ما هي ضريبة الغلمان؟ ضريبة الغلمان هذه تفرض على الأرثوذكس، على أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. ما يؤخذ أو ما تطبق ضريبة الغلمان هذه إلا على أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. فتقوم الحكومة العثمانية بإرسال مندوبيها إلى القرى هذه الأرثوذكسية، فيقوم رجال الحكومة رجال الدولة العثمانية بالذهاب إلى القسيس، والقسيس هذا كما تعرفون هم يمتازون بالدقة في تسجيل المواليد عندهم، فيطلب منه الكشوف بأسماء الأبناء أو أطفال القرية هؤلاء، لأن الطفل هذا يعمد في الكنيسة، والتعميد هذا أحد طقوس ديانة نصرانية كما هو معلوم. فمن هذه الكشوف يستطيع مندوب الحكومة أن يعرف أعمار الأطفال وأسماء الأطفال وكل أسرة كم طفل بها. كيف تتم هذه الضريبة، ضريبة الغلمان؟ ضريبة الغلمان هذه تطبق على الأطفال الذكور فقط، فلا يأخذون طفل رضيع، ولا يؤخذ الطفل الوحيد في أسرته أو الطفل الوحيد في أسرة أطفالها جميعهم من الإناث، يعني إناث وطفل واحد ما يؤخذ من بين أخواته، ولا يأخذون أيضا الطفل الذي أو الصبي الذي تجاوز الحلم، وإنما يختارون الأطفال الذين هم دون السابعة ولا يتجاوزون العاشرة، وأيضا لا يأخذون من كل أسرة إلا طفل واحد وإن كان بها عدد كبير من الأطفال ممن تنطبق عليهم الشروط. إذن يجب على الأسرة الصليبية أو النصرانية هذه من رعاية الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية أن تقدم طفلا تنطبق عليه المواصفات، والمواصفات هذه ذكرناها. بعد أن يؤخذ الأطفال من هذه القرى يتم تجميعهم من المناطق الريفية في غالب الأحيان، وبذلك تنقطع صلة هؤلاء الأطفال بذويهم، ومنذ تلك اللحظة يزرعون في أذهانهم هذه الطرية أنهم أبناء للسلطان العثماني أو عبيد للسلطان. طبعا هذه إذا كان هناك أسرة نصرانية غنية تقوم برشوة مندوب الحكومة، فيتغاضى عن أخذ أطفال هذه الأسرة، هو المسؤول، فإذا طبعا أخذ الرشوة بإمكانها أن يغض الطرف، والأسر هناك كثيرة جدا يستطيع أن يأخذ من أسر أخرى. الأطفال هؤلاء عندما يأخذون إلى العاصمة العثمانية الكبيرة إسطنبول، في بداية الأمر أول أمر يعني يتم لهم هو إدخالهم في الإسلام، وتجرى لهم عملية ختان هذه جماعية لكل الأطفال، ثم بعد ذلك يبتدئون يتلقون دراسات معينة، نظام تربوي خاص يمشون على هذا البرنامج أو هذا النظام الخاص، يتلقون تعليم في التربية الإسلامية، وهناك يتعلمون مبادئ الدين الإسلامي، وأيضا عليهم أن يتعلموا اللغة التركية والتاريخ الإسلامي والعثماني، وكذلك يجب عليهم أن يلموا بنظم وقوانين الدولة العثمانية، وإضافة إلى ذلك طبعا هناك التربية العسكرية الصارمة التي تميز بها هؤلاء الأطفال بعد ذلك، بعد أن كبروا رجالا أصبحوا يعني ملمين بكل هذه الأمور، خضعوا لهذه التربية الإسلامية والعسكرية. في أثناء هذا البرنامج أو في أثناء تربية هؤلاء الأطفال في هذه المدارس الخاصة المعزولة، يتم تقسيم هؤلاء الأطفال، وكما قلنا هم معظمهم في غالبهم نتاج الديوشيرما. الديوشيرما هي ضريبة الغلمان، تسمى في الكثير من المصادر الأجنبية يسمون بالتريبيوت بويز، التريبيوت بويز أو ذي تريبيوت تشيلدرن، أو الديوشيرما وهي ضريبة الغلمان كما قلنا عنها. هذه يعني الضريبة التي يعني عن طريقها يتم إحضار الكثير من الأطفال إلى الدولة العثمانية حتى يكونوا أساس لهذه الدولة، سواء في الشؤون الإدارية أو في الشؤون العسكرية كما سوف أفصل بعد قليل. يقسم هؤلاء إلى ثلاث مجموعات، وذلك بعد طبعا خضوعهم لهذه التدريبات وهذه التربية الإسلامية والعسكرية، يستطيع المربون والمدرسون أن يقسموهم إلى ثلاث مجموعات. التقسيم هذا إلى ثلاث مجموعات يتم حسب القدرات الجسمانية من ناحية القوة ويعني ضعف الجسم، هذا واحد، وأيضا حسب الملكات الذهنية، القدرات الذهنية من ناحية الذكاء، إذن قوة وذكاء يتم تقسيم هؤلاء. المجموعة الأولى هذه تختار من بين الأطفال الذين يتميزون بقدرات ذهنية عالية وأيضا لهم أشكال وسيمة، ويتم إعداد أفراد هذه المجموعة لكي يتولوا الوظائف الخاصة بالقصور السلطانية. فيعني هناك في وظائف خاصة بالقصور السلطانية تناسب هؤلاء الشباب الأذكياء، وطبعا بعد أن يفرزوا في هذه المجموعة يخضعون أيضا لدراسة تتناسب مع الوظيفة التي سوف يعني يلتحقون بها في القصور السلطانية، ويتم تدريسهم بمدارس سلطانية خاصة بهم. المجموعة الثانية هذه يتم إعدادها لكي يتولى أفرادها الوظائف المدنية الكبرى في الدولة العثمانية، وبالتالي يتم إلحاقهم بمدارس خاصة بهم. بعد هذه الدراسة التي يتلقونها في هذه المدارس يكونون مؤهلين لتولي مثل هذه الوظائف، وإضافة إلى ذلك أيضا يتم أيضا إخضاعهم لنظام تربية عسكرية، وقد يصل أفراد هؤلاء المجموعة يعني أفراد هذه المجموعة قد يصل بعض أفرادها إلى منصب الصدارة العظمى. المجموعة الثالثة أيها الأخوة وهي المهمة بالنسبة لنا وهي الأكثر عددا، يتم إعداد أفرادها لكي يشكلوا فرق المشاة المنتقاة، وهي فرق الانكشارية، يكون يعني معظم أفراد هذه المجموعة يعدون أو أفراد هذه المجموعة هم الذين يتم إعدادهم لكي يكونوا في فرق الانكشارية، وهم أكثر ضريبة الغلمان، أكثر أفراد ضريبة الغلمان من هذه المجموعة. أيضا أيها الأخوة أريد أن أتكلم عن الامتيازات العديدة الخاصة بطبقة الكولار والتي لا يحصل عليها غيرهم من أفراد الدولة العثمانية. وأولى هذه الميزات تكون المناصب العليا في الدولة العثمانية مقصورة على طبقة الكولار، ولذلك يعني من ينتسب لهذه الطبقة يكون له النفوذ الكبير والحظوة الكبيرة في الدولة العثمانية. الأمر الآخر أيضا لا يخضعون أبدا للضرائب التي تفرض على باقي أفراد الشعب، إذ كما قلنا هؤلاء يشملهم الإعفاء الضريبي مثل طبقة القضاة وطبقة الأشراف أيضا، ثم أنهم أيضا لا يخضعون للنظام القضائي الذي يطبق على باقي أفراد الدولة العثمانية، وللقلار أيضا محاكم خاصة بهم، وتتكون هيئة المحكمة من أفراد ضباط من القلار تختص هذه المحاكم بنظر القضايا التي تتعلق بمشاكل القلار. لكن نحن أيضا شاهدنا، تكلمنا قبل ذلك، قلنا يعني الصدر الأعظم هذا رغم النفوذ الذي يمتاز به إلا أنه لو قبض عليه السلطان فمو بالإمكان يعني أن يصدر أمرا بقتله أو حتى ببيعه. لماذا؟ لأنهم يعني يعتبرون من أبيد السلطان أو من طبقة القولار، وهم بالتالي ملك للسلطان. فتجد عند غضب السلطان بإمكانه أن يأمر بمصادرة الثروات أو بقتلهم أو حتى ببيعهم، وأيضا بإمكان السلطان أن يصدر الأمر بمصادرة الممتلكات والثروات عند وفاته. إذن هناك نظم خاصة يخضع لها هؤلاء القولار. في القرن 18 حدث تغيير كبير في نظام القولار، إذ أن بقية أفراد الشعب العثماني من المسلمين الأحرار الذين لم يكونوا من هذه الطبقة، طبقة العبيد عبيد السلطان، استطاعوا أيضا أن يصلوا إلى المراكز العليا في الدولة العثمانية، وفي نهاية الأمر أصبحت السيطرة للمسلمين الأحرار على هذه المراكز العليا، وأصبح القولار يختصون بالوظائف العسكرية مثل فرق المشاة الإنكشاف. أريد أن أتكلم الآن مرة أخرى أكثر وأركز على المجموعة الثالثة من مجموعة أفراد ضريبة الغلمان هؤلاء، وتكلمنا نحن عن فرقة الإنكشارية أو اليانكشاري، وقلنا اليانكشاري تعني الجيش الجديد أو الجندي الجديد. فأقول أنهم هؤلاء الانكشارية من نتاج ضريبة الغلمان، عدد طبعا قليل من هؤلاء يكون نتيجة للشراء أو للأسر، شراء من أسواق النخاسة أو للأسر في المعارك، لكن الأساس هو ضريبة الغلمان. طبعا هذه الضريبة ضريبة الغلمان يتم بها أخذ الغلمان من ذويهم مرة في كل عام أو عامين أو أكثر، وذلك طبعا حسب حاجة الدولة ودخولها في معارك. كلما كانت الدولة بحاجة إلى تشكيل فرق عسكرية جديدة إذن يتم تطبيق ضريبة الغلمان في مرات عديدة. كما قلنا طبعا معظم هؤلاء من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، فهم يأخذون الصرب واليونانيين والألبانيين والمجريين والبلغار والأرمن الأرثوذكس وبعض الكروات الأرثوذكس. الكروات في غالبهم كاثوليك، لكن هناك بعض الكروات الأرثوذكس. سكان المدن الكبيرة لا يؤخذ منهم، نقول هم يركزون على المناطق الريفية في الغالب والمدن الصغيرة أو البلدات الصغيرة، لكن سكان المدن الكبيرة يعني ما يؤخذ منهم غلمان أبدا لتشكيل هذه الفرق. مثلا تشاهد لا يمكن أن يؤخذ أي طفل من رعايا الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية رعاياها في إسطنبول أو أثينا، ما يتم الأخذ من أطفال هذه الأسر التي تقطن هذه المدن الكبيرة. وأيضا كذلك سكان بعض الجزر مثل جزيرة روجس، هذه ما يؤخذ أبنائها أبدا، وهم هؤلاء المندوبي الحكومة، مندوب الحكومة يفضلون الغلمان من أبناء المناطق الجبلية والمناطق الريفية. الإنكشارية هؤلاء أيها الأخوة يقيمون في ثكنات خاصة بهم، تنقطع صلتهم بذويهم، وأيضا في أوقات السلم عدم دخول الدولة في معارك مع أعدائها، لما تكون الدولة في حالة سلم هؤلاء لهم ثكنات خاصة بهم، ما يغادرون هذه الثكنات أبدا. الثكنات هذه عبارة عن أماكن بها كل التجهيزات التي تخطر على بال، بها طبعا مستشفى وبها مدارس وبها مسجد وبها أماكن للتدريبات العسكرية، بها كل يعني كأنها مدينة عسكرية مغلقة خاصة على هذه الفئة من الجيش العثماني، وهم فئة الإنكشارية، وهم كما قلنا فرق مشاة من أفضل الفرق العسكرية في الجيش العثماني. أيضا هؤلاء الإنكشارية ما يمكن أن يطبق عليهم القوانين المدنية، لهم قوانين خاصة بهم، وعندما يعني يقوم أحدهم بارتكاب مخالفة أو جناية فتعقد محاكم خاصة، ويتولى ضباط الإنكشارية محاكمة الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجنايات. وأيضا هؤلاء الضباط هم الذين يتولون تنفيذ العقوبات على الأفراد الانكشارية المخالفين. العقوبات التي تطبق على الانكشاري تختلف، فهناك الجلد وهناك أيضا الحبس وهناك الإعدام، وأبشع هذه العقوبات هي عقوبة الإخصاء. هذه العقوبة، عقوبة الإخصاء، تطبق على الانكشاري الفوضوي الذي يكثر من الخروج على طاعة ضباطه ومرؤوسيه، والذي يخرق التقاليد العسكرية، فهذا لكي يكسر أو شوكته، لكي يعني يكسر نفسه بسبب تعدد جرائمه، تعدد مخالفاته، يقومون بإخصائه. والإخصاء هذا إما أن يكون جزئيا أو كليا، وعندما تتم هذه العملية البشعة لا شك أن هذا الرجل الوحش الشرس يعني تنكسر نفسه كثيرا ويصبح ذليلا، وبالتالي يكون أنسب مكان له هو الخدمة في القصور السلطانية. الانكشاري أيها الأخوة في بداية أمرهم في سني الدولة القوية كانوا من الجنود العزاب، لا يسمح لهم بالزواج أبدا، كذلك لا يسمح لهم أن يمارسوا أي حرفة ولا حتى التجارة، وما يعرفون إلا القتال، يعني وظيفتهم هي القتال أو الجهاد في سبيل الله، لأنهم عبيد السلطان، هذا هو الذي زرعوه في أذهانهم. وكما قلنا أيضا هناك ترابط وثيق وأساسي بين الطريقة البكتاشية التي أسسها الحاج بكتاش كما قلنا، وبين طائفة أو فرقة الانكشارية. إذن الانكشارية هؤلاء مرتبطين ارتباطا وثيقا بالطريقة الصوفية البكتاشية. وكما يذكر أحد المؤرخين يقول إنه لما تكونت أول فرقة من الانكشارية كان ذلك كما قلنا في عهد السلطان أورخان، أخذوهم للحاج بكتاش مؤسس الطريقة في أماسيا لكي يعطيهم البركة، و يعني لما أخذوهم إليه لعلي ذكرت في الحلقة الأولى أنه قام بتمرير كم ثوبه فوق رؤوسهم ليباركهم، ولذلك عندما تشاهد صور الانكشارية أو ملابس الانكشارية يمتازون بالقلنسوة، هذه الصوفية البيضاء، يتدلى من هذه القلنسوة قطعة من القماش على شكل اسطواني، وذلك لكي تذكرهم بمباركة الحاج بكتاش لهم، شيخ الطريقة البكتاشي. بالتالي طبعا نشاهد نتيجة لهذا الارتباط الوثيق بين البكتاشية والانكشارية، تجد الجنود الانكشارية وضباط الانكشارية يوقرون كثيرا مشايخ الطريقة البكتاشية، ولذلك أيضا يحبون أن يطلق عليهم اسم الجنود البكتاشية، وأيضا يسمونهم أيضا أبناء الحاج بكتاش. الانكشارية هؤلاء يسمون أيضا بأبناء الحاج بكتاش أو بالجنود البكتاشية. القائد القوات الانكشارية أو القائد الأعلى لفيالق الانكشارية المشاة، هذا له يعني نفوذ كبير جدا في الدولة العثمانية، يتمتع بمكانة كبيرة لأنه يقود أقوى جيوش الدولة العثمانية، وأيضا يعني هو مسؤول عن رئاسة الشرطة في العاصمة إسلامبول، وأيضا يحمل رتبة وزير، له رتبة وزير، وعند احتدام المعارك الحربية يكون هذا القائد يقف وترفع أمامه راية مربوط بها ثلاثة أطواق، والطوق قلنا هو ذيل حصان يربط بهذا الروح. هذا القائد يتقدم الجنود في المعارك ويقف خلفه الانكشارية ينتظرون الأمر، وهم يرفعون أذيال ثيابهم ويربطونها بأحزمتهم في وسطهم. لهم مناظر جميلة جدا، صور يعني للانكشارية، صور يعني ما كانت هناك آلات تصوير كما هو معلوم، لكن الخطاطين والرسامين في ذلك الوقت رسموا صورة لباس الانكشارية وقلمسوات الانكشارية والأسلحة التي يستخدمونها، بل حتى ورايات الانكشارية المختلفة والرموز التي ترسم على هذه الروايات. لا شك أنهم أيها الأخوة جنود من خيرة جنود القوات العثمانية، بل كانوا من أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت. فرق الإنكشارية كانت من أقوى جيوش العالم في ذلك الوقت، لأن هذا عندما تشاهد جندي بهذه الصورة وهو يشمر عن ملابسه، يعني يرفع ثيابه ويربطها في وسطه، يريد أن يعني ينقض على أعدائه، لا شك أن منظرهم كان حقيقة يثير الخوف في قلوب الأعداء. طبعا هذه النشأة الصارمة التي تربوا عليها أثرت كثيرا على أطفال ضريبة الغلمان، وبالتالي لما يربون بهذه الطريقة العسكرية الصارمة خرجوا وهم من أشرس وأقوى وأكفأ القوات العثمانية، وكانوا يثيرون الذعر والرعب في قلوب أعداء الدولة العثمانية. الإنكشارية في عصورهم الذهبية لعبوا دورا كبيرا في نصرة الدولة العثمانية وفي الفتوحات العثمانية التي تمت في ذلك الوقت في مشارق الأرض ومغاربها. ولعلكم تذكرون أن هذه الدولة في عهد السلطان مراد الثالث بلغت في مساحتها 20 مليون كيلومتر مربع. الإنكشارية هم أيها الأخوة أقوى وأشجع قوات في العالم في ذلك الوقت. نعم، لقد نشأوا وتربوا وفق برامج عسكرية تم وضعها بعناية، وهذه البرامج التي قطعتهم عن ذويهم ويعني أدت إلى أنهم ينسوا تماما ماضيهم، وأنهم فقط أبناء السلطان وعبيد للسلطان، وأن الحرفة التي يرضون الله بها سبحان الله سبحانه وتعالى، الحرفة التي يرضون الله سبحانه وتعالى بها هي حرفة الجهاد، ما يعرفون إلا ذلك. ورسخ في عقول هؤلاء الجنود أنهم كما قلنا هم أبناء السلطان، السلطان العثماني خليفة المسلمين حامي حمى الإسلام. هذا يعني الأمر كون هذا الجندي الإنكشاري ينتسب إلى هذا السلطان العثماني أنه عبد من عبيد السلطان، هذا عندهم منتهى الفخر ويعني غاية ما يتمنون. يقول عنهم المؤرخ الإنجليزي فيشر، المؤلخ الإنجليزي فيشر تكلم عن الإنكشارية بسطا كبيرا في ذلك، وأنا أريد أن أقرأ عليكم بعض ما نقلته من كلام هذا المؤرخ فيشر. يقول: كان التربية التي نشأوا عليها أن أصبحت طباع الإنكشارية صارمة خشنة، وتجردوا من مشاعر الحب والعطف والحنان، وأدى ذلك إلى كفاءة قتالية عالية وشجاعة مفرطة وضراوة في المعارك الحربية. وأيضا يقول فيشر أن وجود فرقة واحدة من الإنكشارية في أي جيش عثماني كان كفيلا باستماتة هذا الجيش كله في ميدان القتال. هذه الفقرة نقلتها من كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها للأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي، وهو طبعا ترجمها عن فيشر هذا المؤرخ الإنجليزي. أيضا فيشر يواصل الكلام عن الإنكشارية فيقول: إن الإمبراطورية العثمانية قامت وظلت قائمة لا بفضل رجال من العثمانيين فحسب، وأولئك لم يكونوا كثرة في الجيوش العثمانية، بل كذلك بفضل رجال معظمهم صقالبة الأصل ولدتهم أمهاتهم مسيحيات، ثم جيء بهم إلى مدارس الإنكشارية حيث طبعوا بطابع الخضوع العسكري والعقيدة الإسلامية. أيضا المؤرخ الإنجليزي جرانت يقول عن الإنكشارية، يقول: إن المشاة الإنكشارية كانوا أكثر أهمية من سلاح الفرسان، وكان مصير أو مستقبل الدولة العثمانية يعتمد إلى حد كبير جدا على الإنكشارية. ويقول أيضا أن الدولة العثمانية أحرزت أعظم انتصاراتها في ساحات القتال بفضل الإنكشارية، وذلك بسبب المقدرة القتالية العالية والشجاعة الحربية الفائقة لهذه الفرق. ويواصل جرانت يقول: ولما افتقدوا هذه المزايا والخصال ولت الأيام الذهبية التي عاشتها الدولة العثمانية عبر تاريخها الطويل. لكن وللأسف الشديد أيها الأخوة، بعد أن كان الإنكشارية أداة للفتوحات الإسلامية، بعد أن دخلتهم الفوضى وفقدوا الانضباط العسكري الذي كانوا يتميزون به، وأيضا داخلهم الغرور، انعكس ذلك سلبا على التصرفات التي كانوا يتحلون بها، فأصبح الانكشارية يتدخلون في الكثير من شؤون الدولة الداخلية وفي سياسة الدولة العليا، بل وصل الأمر كما قلنا إلى أنهم قاموا بقتل السلطان عثمان الثاني كما قلنا قبل ذلك، وأيضا قاموا بعزل الكثير من السلاطين وقتل الكثير من الصدور العظام وعزل الكثير من الصدور العظام. ومن الأمور أيضا الأمور التي سادت في أيام ضعف الدولة أيام فوضى الانكشارية هو أخذهم للبخشيش، البخشيش أو الذي يسمى البقشيش، يأخذون البخشيش. هذا أصبح يفرض على كل سلطان جديد يتولى عرش السلطنة، يجب عليه أن يدفع البخشيش لهؤلاء الانكشارية حتى يغلق أفواه الانكشارية. أيضا من الأمور التي يعني أصبحت خطيرة جدا أول ما ظهرت إمارات تمرد الانكشارية هو أنهم يعني قاموا، كانوا يعني السبب الأول والمباشر بعد الله سبحانه وتعالى بالطبع في تعيين السلطان سليم الأول، وذلك لما أزاحوا والده بايزيد الثاني أو الصوفي قلنا هذا. وهذا الأمر حدث كما تعرفون في السنة 12 بعد 500 للميلاد، وأوصلوا سليم إلى كرسي السلطنة العثمانية. أيضا هناك في عهد السلطان سليم الأول لما كان يقاتل الصفويين بعد أن انتصر عليهم في تشالديران، لما تكلمنا قلنا هزم السلطان الصفوي أو الشاه إسماعيل الصفوي وأخذ يطارده، لما حل الشتاء توقفت القوات الانكشارية عن التقدم وأذعن السلطان سليم لذلك، ثم لما عاد إلى العاصمة قام بقتل كبراهم. الأمر نفسه هذا حدث أيضا في عهد السلطان عثمان الثاني لما توقفوا أيضا عن مواصلة المعركة، ولما كانوا يتحاربون مع القوات البولندية، وكان ذلك في السنة 20 بعد 600 للميلاد. الانكشارية أيضا نشاهدهم مثلا يقومون بنقض وخرق الهدنة التي يعقدها السلطان العثماني أو كبار الساسة العثمانيين مع المدن التي كانت محاصرة، ونشاهد يعني ما صنعوا لما هاجموا رودس، يعني السلطان سليمان المشرع أعطى الإسبتارية العهد بأنه لن يتعرض لهم، يعني يخرجون بأرواحهم. لكن الذي حدث بعد ذلك أيها الأخوة أن هؤلاء الانكشارية نقضوا العهد، ولما خرج الرهبان والإسبتارية الفرسان الإسبتارية قاموا بالانقضاض عليهم، وما تمكن السلطان من إيقافهم إلا بعد أن قتلوا الكثير من الذين كانوا قد أخذوا العهد. وهذا ليس شأن المسلمين، المسلمين يحافظون دائما على العهود وعلى المواثيق. خرقهم المتكرر للهدن التي تمنح للمدن جعل بعد ذلك المحاصرين في المدن لا يستسلمون أبدا، وإنما يقاتلون بكل شراسة حتى لا يقعوا بعد أن يلقوا السلاح بيد الانكشارية. ونشاهدهم طبعا عندما يعني ينقضون على المدن الممنوحة لهذه الهدنة والاستسلام المشروط، يقومون طبعا بقتل والنهب والحرق والتدمير وسلب وهتك الأعراض. وإن شاء الله طبعا في أثناء استعراضنا لهذا التاريخ سوف تصادفنا الكثير من هذه النماذج المرعبة على تدخل الانكشارية في شؤون الدولة العثمانية. استمر طبعا هذا العبث وهذا الضلال وهذه الفوضى التي تحدثها الانكشارية إلى عهد السلطان محمود الثاني، وهذا السلطان تمكن في اليوم 16 من الشهر 6 من السنة 26 بعد 800 للميلاد، تمكن من أن يسحق الانكشارية وأن يقضي عليهم القضاء النهائي. وأتبع ذلك بعد شهر من قضائه على الانكشارية أصدر فرمانا يقضي بحل الطريقة البكتاشية ويهدم مراكزها وتكاياها في العاصمة إسلامبول وأيضا فيما جاورها من مدن كبيرة. وإن شاء الله هذه الأمور سوف أتكلم عنها بالتفصيل عند كلامي عن السلطان محمود الثاني. محمود الثاني هذا أيضا بالمناسبة هو السلطان الذي أسقط الدولة السعودية الأولى كما فصلنا أيضا في الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هناك أيضا أيها الأخوة من ضمن الأمور التي أرغب في الكلام عنها, من نحن نتكلم لا نزال نتكلم عن الفئات أو الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية, هنا أريد أن أتكلم أيضا عن البيت العثماني أو عن أبناء أو أفراد الأسرة السلطانية, وأريد أن أخص بالذات نساء السلطة, نساء السلطة أو قريبات السلطة, وهذا يصطلح على تسميته في كتب التاريخ التي تناولت دراسة الدولة العثمانية بالحريم السلطاني. ما هو الحريم السلطاني؟ الحريم السلطاني هم يعني سيدات الفئة الأولى, وسيدات الفئة الأولى من الحريم السلطاني هن والدة السلطان الحاكم وزوجات السلطان. ثم هناك الفئة الثانية من الحريم السلطاني وهن بنات السلطان وأولاده الصغار. ثم هناك أيضا الفئة الثالثة, والفئة الثالثة هن الجواري. ثم هناك أيضا أعداد كبيرة من الرجال المخزيين من البيض والسود يلحقون من ضمن الكلام عن الحريم السلطاني. هؤلاء المخزيين يقومون بخدمة الحريم السلطاني وبحراسة القصور التي أو الأجنحة التي يسكن بها الحريم السلطاني. وهؤلاء المخزيين لهم رؤساءهم أو ما يسمى بالأغوات, الأغوات هم رؤساء هؤلاء المخزيين من السود والبيض كما سوف أفصل. هناك أيضا في القصور السلطانية أو في القصر السلطاني أجنحة عديدة تخصص لوالدة السلطان الحاكم ولزوجاته الأربع, وأيضا هذا الحال بالنسبة لباقي فئات الحريم السلطاني. هناك أجنحة مخصصة لباقي فئات الحريم السلطاني. هذه الأجنحة هي مباني في غاية الجمال والعظمة والفخامة, وأيضا تحتوي على الأثاث والمفروشات الغالية الفاخرة, وكل مبنى من هذه الأجنحة السلطانية التي تخصص لحريم السلطان كل مبنى يسمى دائرة. فهناك دائرة السيدة الوالدة والدة السلطان, ودائرة زوجاته, ودائرة بناته. إذن هناك دائرة لكل من سيدات الفئة الأولى ولأولاد السلطان أيضا وبناته. منطقة الحريم هذه تحيط بها الأسوار العالية, وأيضا هناك حراسة مشددة على مدار الساعة على هذه منطقة الحريم, لأنها من يعني أخطر المناطق في الدولة العثمانية, وبالإمكان الوصول إلى هذه المنطقة عن طريق ممر. هذا الممر طويل له أربعة أبواب, ومفاتيح هذه الأبواب تكون عند رئيس المخزيين أو آغا المخزيين السود والذين يعاونونه, هم الذين يحملون هذه المفاتيح. وهؤلاء المخزيين أيها الأخوة من أخلص المخلصين للسلطان ولحريمه. هذه منطقة الحريم أو الحريم السلطاني هذه لا يسمح أبدا لأي شخص بدخولها إلا للسلطان وللمخزيين السود والبيض, هم فقط الذين يسمح لهم بدخول هذه المنطقة. ويعني حدثت حادثة أنهم أحد التجار من فينيسيا من تجار البندقية في عهد السلطان مراد الرابع أراد أن ينظر إلى هذه المنطقة بواسطة النظارة المقربة, فأصدر السلطان الأمر السريع بشنقه, فتم شنق هذا التاجر البندقي في الحال. وأيضا شنق رجل أرمني كان يعمل ترجمانا للسفير الفرنسي في إسطنبول, أيضا كان يحاول أن يتلصص وينظر إلى هذه المنطقة المحظورة, فأمر السلطان أيضا بشنقه. السيدات اللاتي يقمن في منطقة الحريم السلطاني لا يسمح لهن أبدا بالخروج من منطقة الحريم السلطاني إلا في حالة واحدة, وهي مرافقة السلطان عندما يريد أن يسافر إلى أحد القصور الصيفية خارج العاصمة. وأي واحدة من حريم السلطان أو النسوة في منطقة الحريم السلطاني ما يحق لها, حتى وإن كانت زوجة السلطان أو من بناته, ما يحق لها التنزه في حدائق القصور السلطانية إلا إذا حصلت على إذن من السلطان شخصيا. وكما قلنا هذه منطقة الحريم السلطاني منطقة تمتاز بجمال مبانيها وبأثاثها الفاخر وبالحدائق الغناء التي تحيط بها. وفي وسط هذه المنطقة هناك فيلا السلطان أو منزل صغير خاص بالسلطان. هذا المنزل الصغير أو النزل الصغير أو الفيلا الصغيرة تحتوي على غرفة نوم السلطان وعلى حمام خاص بالسلطان وأيضا على قاعة استقبال خاصة بالسلطان ومكان طبعا يقيم به السلطان الصلوات لكي يصلي بها. إذن هذه منطقة خاصة أيها الأخوة بالسلطان العثماني، وهذه منطقة الحريم هي من أهم الأماكن في الدولة العثمانية لأنها من أخص خصوصيات السلطان العثماني. السلطان العثماني أيضا يقوم بزيارة هذه المنطقة المحظورة ويختلي مع النساء في هذه المنطقة، والنساء هنا طبعا هن جواريه وقريبات السلطان، والدته وزوجاته وبناته، يختلي ببناته وبوالدته وبزوجاته وبجواريه. وهذه الزيارة التي يذهب بها السلطان لكي يختلي بأقربائه أو بخواصه من النسوة تسمى الخلوة همايون. إذن الخلوة همايون هي الزيارة السلطانية الخاصة التي يذهب بها السلطان لزيارة النساء الخاصين به، والخلوة همايون كما قلنا هي الخلوة السلطانية. وفي هذه الزيارة الخاصة في الخلوة همايون ترافقه الكاية. الكاية هي من كبرى موظفات منطقة الحريم، وهي التي تضع جدول زيارات السلطان ويعني البرنامج الذي سوف يقضيه في الخلوة همايون، سواء كانت هذه الزيارة في الليل أو في النهار. السلطان هذا عندما يدخل إلى الخلوة همايون أو إلى المنطقة الحريم السلطاني يقوم بارتداء صندل من الفضة، ولذلك عندما يمشي على الأرضية هذه المرمرية الرخامية هذا الصندل يحدث صوتا، سيعلم الجميع، جميع النسوة يعلمن أن السلطان قد وصل، وطبعا الكل يغض الطرف، ما يستطيعون أن ينظروا إلى شخص هذا الرجل العظيم في ذلك الوقت. حتى إذا فاجأ أي واحدة منهن يعني السلطان عليها أن تغض الطرف، ما تستطيع أن تنظر مباشرة إلى السلطان العثماني. أريد أن أذكر هنا أيضا أن السلاطين السبعة الأوائل الذين حكموا الدولة العثمانية بداية من عثمان الأول تزوجوا من نساء حرائر ونساء إما مسلمات أو نصرانيات، والزواج هذا تم بموجب زواج شرعي، عقد زواج شرعي، لم يكن جواري أبدا. ثم بعد ذلك أخذ السلاطين العثمانيين يكثرون من الزواج من الجواري، وامتلأ القصر السلطاني والقصور السلطانية امتلأت بهذه الجواري. على كل حال أيها الأخوة أنا أريد أن أتوقف هنا، وإن شاء الله أيضا نواصل في الحلقة السادسة بإذن الله تعالى الكلام عن الأحداث التي جرت في الدولة العثمانية. وأشكركم كثيرا وجزاكم الله خير. الحلقة السادسة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة السادسة من سلسلة تاريخ سياسي للدولة العثمانية. الحلقة الماضية ركزنا فيها على الشخصيات البارزة في الدولة العثمانية، تكلمنا عن شخصيات ذات النفوذ، ولعلكم تذكرون أننا فصلنا كثيرا في فرق الإنكشارية، فرق المشاة التي أساسها هو ضريبة الغلمان أو أسار الحروب، لكن الأساس هو في الديو شيرمة أو ضريبة الغلمان. وتكلمنا عن التربية الإسلامية والعسكرية المكثفة التي تعطى لهذه الفرق حتى أصبحت من أقوى الجيوش في العالم. ثم بعد ذلك قلنا لما فقدت هذه الفرق الانضباطية العسكرية ودخلت الفوضى في صفوفها أصبحت من مصادر الهدم، معاول الهدم في الدولة العثمانية. وتكلمنا أيضا عن الحريم السلطاني، قلنا أن الحريم السلطاني في الدولة العثمانية أيضا أحد الأطراف الهامة جدا في سياسة الدولة العثمانية. وتكلمنا أيضا عن الخلوة همايون، الخلوة السلطانية، وأيضا ذكرت في نهاية الحلقة إذا تذكرون أن السلاطين السبع الأوائل الذين حكموا الدولة العثمانية كانوا قد تزوجوا من نساء حرائر إما نصرانيات أو مسلمات، ثم بعد ذلك أخذ السلاطين يتزوجون من الجواري الأوروبيات بالذات. وطبعا القصور السلطانية في ذلك الوقت كانت تعج بالجواري من مختلف الجنسيات، وخاصة كما قلنا هم يركزون على الجواري الأوروبيات التي كنا يمتزن بالجمال والحسن الفارق. الجواري أيها الأخوة يتم الحصول عليهم إما من الحروب كسبايا أو عن طريق الشراء من أسواق النخاسة أسواق العبيد، أو أيضا عن طريق هدايا للسلطان. هذه الأمور كانت شائعة في دول العالم في ذلك الوقت. وكما قلنا يعني سبق وقلت لكم معظم أو غالب الجواري من الأوروبيات الجميلات جدا. لما تصل الجواري إلى قصر السلطان يعني يتم إدخال الغالب الجواري، معظم الجواري يدخلن في الإسلام، وأيضا يتم إخضاعهن لمناهج تعليمية في التربية والثقافة، يركزون على الجوانب التربوية والثقافية. ولما تبلغ الجارية 25 من عمرها هذا على أكثر تقدير، يقوم السلطان بعتقها وأيضا يختار لها زوجا من كبار الموظفين أو من كبار قادة العسكريين، وبعد ذلك تغادر هذه الجارية التي أصبحت حرة إلى منزل زوجها الجديد. أفك هذه أيضا عملية طيبة جدا من السلطان العثماني. لكن عندما تكون هناك إحدى الجواري وفي الغالب تكون جميلة، هذه لما يعني تدخل في قلب السلطان يقوم السلطان بعتقها، ثم بعد ذلك يتزوجها، وإذا رزق منها بولد أو بنت قد تصل هذه الجارية المعتوقة إلى مكانة كبيرة في هذا الوسط، وأقصد به في الحريم السلطاني، وتأخذ هنا لقب قادين، تسمى قادين. وغالبا ما يقوم السلطان بعتق أربع من جواري القصر السلطان اللواتي يعني يقع اختياره عليهن، وهن كما قلنا يتميزن بجمال وفي يعني صفات شخصية تجعلهن يعني أهلا لاختيار السلطان. والأربع جواري لما يتم عتقهن تسمى كل واحدة منهم قادين، كل واحدة منهن تسمى القادين، ويكون القادين هذه طبعا امتيازات كبيرة تتمتع بها. وإذا أنجبت له مولودا ذكرا تسمى هنا بالباش قادين، وطبعا تصبح مكانتها وحظوتها كبيرة عند السلطان، وتأتي في المنزلة وفي المرتبة بعد السلطانة، والسلطانة هي والدة السلطان، وابنها يصبح إذا كان الأول يصبح طبعا جاهزا لتولي منصب ولي العهد إذا سارت الأمور بدون دسائس، أو كما يقولون إذا سارت الأمور على ما يرى. إذا أنجبت القادين هذه بنتا فيطلق عليها لقب خاصك قادين، وأيضا يخصص لكل قادين دائرة، دائرة قلنا كجناح أو مبنى أو قصر جميل جدا مفروش بأفخر الرياش والأثاث، وأيضا هناك الحدائق الجميلة التي تحيط بهذه الدوائر، وتعيش هذه القادين بعيدة عن القادينات الثلاث الأخريات. وأحيانا لا يتم اجتماع القادينات إلا في المناسبات كالأعياد وكالحفلات مثلا. أيضا القادين هذه لها فريق خاص ولها حاشية خاصة بها، وطبعا أيضا لها ميزانية تخصص لها، وكذلك هناك جماعة من الحراس يقومون بحراسة هذه القادين وحمايتها. وإذا ما رغب السلطان في قادين أخرى يعني يريد أن يجدد، فلا شك أنه في هذه الحالة ينفصل عن إحدى القادينات الأربع، وفي هذه الحالة يجب على هذه القادين المطلقة أن تغادر القصر الجديد إلى القصر القديم، وذلك لكي تفسح مجالا للقادين الجديدة التي وقع اختيار السلطان العثماني عليها. إذا توفي السلطان فإن القادينات الأربع ينقلنا إلى القصر القديم، وتبقى فقط الباش قادين، وذلك إذا كان طبعا ابنها هو ولي العهد وسوف يتولى السلطة. والباش قادين هنا تصبح والدة السلطان الجديد والسيدة الأولى في البلاط السلطاني أو في الحريم السلطاني أو في الدولة العثمانية. لا شك أن هذا العدد الكبير من الجواري في القصور، والجواري هؤلاء كنا يعني يتميزن بالجمال الفائق وبالفتنة الطاغية، هذا الأمر لا شك أنه أثر كثيرا على السياسة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية، خاصة عندما ينغمس بعض السلاطين الضعفاء، بل نحن حتى شاهدنا السلطان المشرع عندما يعني انفتن بروكسلان هذه وترك الشؤون الدولة والحملات العسكرية بعد ذلك بيد وزرائه، بل أنها حتى تسببت في مقتل أبناء السلطان كما قلنا مصطفى وبايزيد. هناك أيضا تحدث مؤامرات كبيرة وصراع بين القادينات، كل واحدة تريد أن تعين ابنها وليا للعهد. في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي أيضا ظهر للعيان ولكل من يراقب الأحوال في الدولة العثمانية مدى خطورة النفوذ الهائل للجواري في القصور السلطانية، وخاصة سيدات الفئة الأولى السلطان الوالدة والباش قادين والقادينات الأربع، إذ أن هذه سيدات الفئة الأولى كنا تسببنا في أحيان كثيرة في إحداث الفتن والحروب بين الدولة وأعدائها، وأيضا كنا يتدخلنا في الشؤون الداخلية والسياسة العليا للدولة، وأيضا في الأمور العسكرية. وكذلك وصلت سلطة سيدات الفئة الأولى في الحريم السلطاني إلى حد أنهن كنا يعيننا ويعزلنا كبار موظفي الدولة بما في ذلك الصدر الأعظم، حتى الصدر الأعظم ما كان يستطيع أن يسلب من نفوذ سيدات الفئة الأولى. ولا شك عندما تشاهد أن هناك يعني سيطرة لنسوة السلطان أو الحاكم، هذا يريك أن السلطان هذا ضعيف، ولاحظنا ذلك في عهد الدولة العباسية عندما تكلمنا عن تاريخ سياسي للدولة العباسية، لاحظنا أن الخليفة العباسي المقتدر بالله كان الأمر في ذلك الوقت بيد والدته وأيضا حريم الخليفة العباسي، وقلنا هذا أدى طبعا إلى الكثير من الفتن في الدولة العباسية في ذلك الوقت لما تبوأ عرش الخلافة هذا السلطان أو هذا الخليفة الضعيف المقتدر بالله العباسي. هذا الأمر طبعا يتكرر، والتاريخ كما نقول يعيد نفسه، والتاريخ يجب أن يعتبر به رجال الحكم بالذات عندما يقرؤون التاريخ، تاريخ الأمم التي سبقتهم، يجب أن يستفيدوا مما حدث. ما يمكن أيها الأخوة أن يسمح للنساء بالتدخل في شؤون الحكم. أي دولة لو قرأت تاريخها تشاهد الفتن التي ممكن أن تحدث، وتبدأ شرارتها في القصور بين مخادع النسوة والجواري، وهذه الشرارة تمتد لكي تصبح بعد ذلك نارا حارقة تعصف بالدولة. نقول للسلاطين ضعفاء هؤلاء أن انغمسوا بالملذات وفي الأمور التافهة، وانصرفوا عن ممارسة شؤون الحكم وقيادة المعارك الكبيرة، وأخذوا يمضون معظم أوقاتهم في الحريم السلطاني في الخلوة همايون. وأيضا هناك ظهرت طائفة من السلاطين الذين يسمون بالسلاطين الذين لا يراهم أحد، السلاطين الذين لا يراهم أحد، أو السلاطين كما يسميهم أحد المؤرخين بالتنابلة. ولا شك أن التربية هذه التي نشأوا عليها في تلك الفترة في القفص أو يعني الاختلاط بالمحصيين وبغلمان الغصور والقصور وبالجواري، هذه التربية التي لم تكن تربية عسكرية كما هو الحال مع السلاطين الفترة الأولى، هذه التربية أثرت كثيرا في تكوين شخصيات السلاطين الضعفاء هؤلاء أو السلاطين الذين لا يراهم أحد. لا شك أن سياسة القفص كانت مدمرة كما تعرفون. وكذلك نشاهد أنه في الفترة الأخيرة تولى بعض السلاطين عرش السلطنة هذه والإمبراطورية العثمانية الكبيرة وهم في سن يعني صغيرة جدا، لا تمكنهم أبدا من إدارة شؤون الدولة العثمانية الكبيرة. وطبعا لما يأتي إلى السلطة سلطان صغير السن يسيطر عليه النساء والجواري وكذلك المتنفذين من رجال الدولة العثمانية. نلاحظ هنا، أريد أن أعطيكم الآن مثالا على بعض السلاطين الضعفاء ومدى تأثير الجواري على هؤلاء السلاطين. السلطان مصطفى الأول مثلا، هذا الذي حكم في السنة 22 بعد 600 الميلاد، بقى في الحكم فترة سنة واحدة تقريبا. هذا السلطان مصطفى الأول يلقب بالمصادر التاريخية بالأبله. وهناك أيضا سليم الثاني قلنا أنه يلقب بالسكير، وهذا حكم لمدة 12 عاما. وهذا السليم الثاني السكير هذا اتخذ من أحد اليهود وهو من يهود البرتغال اسمه جوزيف ناسي، اتخذ منه مستشارا وجعله مقربا منه. هذا اليهودي جوزيف ناسي حسن السلطان فكرة غزو جزيرة ناكسوس، وكان ذلك السنة 67 بعد 500 الميلاد. وطبعا سارت الجيوش العثمانية الكبيرة لكي تحتل هذه الجزيرة، جزيرة ناكسوس. وبعد ذلك لما استولت عليها القوات العثمانية قام السلطان هذا السكير مصطفى أو سليم الثاني بإقطاع هذه الجزيرة التي فتحتها القوات العثمانية، أقطعها لصديقه اليهودي المجرم جوزيف ناسي. بعد ذلك أيضا تمادى هذا جوزيف ناسي اليهودي الخبيث وزين للسلطان احتلال جزيرة قبرص، وقال له أن النبيذ الذي ينتج في هذه الجزيرة، جزيرة قبرص، يعتبر من أفضل وأفخر أنواع النبيذ في العالم. وأيضا المؤرخ الفرنسي ألفريد رامبو يقول أن السلطان سليم الثاني هو أول السلاطين التافهين، أو كما يسمونهم كما قلنا السلاطين التنابلة. الأمر هذا أيها الأخوة أخذ يعني يزداد تدهورا وسوءا. نلاحظ لما أتى في السلطنة بعد ذلك السلطان مراد الثالث وهو ابن السلطان السكير سليم الثاني، قلنا يعني أتى واستمرت الدولة في تدهورها وضعفها. ثم بعد ذلك يأتي إلى السلطنة كما تعرفون السلطان إبراهيم الأول، وقلت لكم قبل ذلك أنه يلقب بالمجنون أو بالمعتوه. هذا السلطان حكم لمدة 8 سنوات، من السنة 40 بعد 600 الميلاد إلى السنة 48 بعد 600 الميلاد. وكان هذا السلطان يقوم بتشبيك أسلاك من الذهب بين شعر لحيته الكثيفة، وهذه الأسلاك من الذهب والفضة لكي يزين اللحية. ولا شك عندما تدخل على رجل بهذه الصورة، سلطان دولة عثمانية له لحية كثيفة ويشبك بين هذه اللحية الأسلاك من الذهب والفضة ومعلق بها حبات اللؤلؤ، أمر طبعا يثير الضحك ويثير الغرابة والإشمئزاز أيضا. أين هذا من السلطان سليم الأول هذا المفترس، أو من السلطان سليمان المشرع ذو الهيبة الكبيرة، أو من السلطان محمد الفاتح هذا الذي فتح الدنيا ودوخها؟ أيضا السلطان إبراهيم الأول هذا كانت له الكثير من التصرفات السخيفة والتي كانت ترينا مدى الحالة التي بلغتها الدولة العثمانية في ذلك الوقت. هذا السلطان إبراهيم الأول أمر أتباعه بسطو وسرقة محلات الذهب والمجوهرات، وذلك كي يزودوه بالحبات اللؤلؤ وبالمجوهرات التي سوف يزين بها نفسه ولحيته. وأيضا قام بفرض ضريبة تسمى ضريبة السمور. والسمور هذا نوع من الحيوانات له فراء فاخرة جدا. لماذا؟ كان يريد أن يغطي جدران القصر السلطاني، وهذا هو كما تعرفون قصر كبير جدا، يريد أن يغطي جدران القصر بفراء السمور، وهذا الفراء كما قلنا غالي جدا، لذلك فرض هذه الضريبة على رعاية. ثم هناك أيضا ضريبة الكهرمان، الكهرمان اللي احنا نسميه هنا الكهرب، يستخدم في صنع المسابح السبحة هذه أو المسباح. نقول فرض ضريبة الكهرمان، ولماذا فرض هذه الضريبة؟ أيضا لأنه يحب أن يزين الملابس بالكهرمان. وجنون السلطان هذا إبراهيم الأول لم يكن له حدا أبدا، إذ أنه أيضا أراد أن يعتدي على زوجات بعض كبار موظفي الدولة، وبالتالي لما شاهد هؤلاء الموظفين أن هذا السلطان سوف لن يتوقف، جنون هذا السلطان يعني كل يوم كان يفاجئهم بمسألة غريبة، ماذا صنعوا؟ قرروا أن يفروا من الدولة ويذهبوا يجاوروا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ونقول طبعا هذه التصرفات لا شك أنها تثير الذعر من رأس الدولة العثمانية، من خليفة المسلمين في ذلك الوقت. هذا الرجل إبراهيم الأول يحمل لقب خليفة المسلمين. نعم، لو نظرنا أيضا يعني هذا السلطان إبراهيم الأول هو حفيد أورخان، وهو حفيد عثمان الأول الذي أوصى ابنه أورخان بهذه الوصية الرائعة التي تكلمنا عنها. وأين هو من الصاعقة ومن السليم الأول ومن الفاتح ومن المشرع سلاطين العظماء في ذلك الوقت؟ لا شك أنه كان من السلاطين التافهين. نعم، هناك أيضا كانت جارية حظية أعتقت بعد ذلك وأصبحت باش قادين، وهي كوزم. كوزم هذه جارية يونانية كانت قبل ذلك، قبل أن تصبح والدة السلطان أو السلطان الوالدة. هذه هي والدة إبراهيم المجنون. هذه كوزم اليونانية كانت تسيطر على ابنها السلطان العثماني إبراهيم الأول سيطرة تامة، وهي التي كانت تزين له هذه الأعمال المشينة. في السنة 43 بعد 600 الميلاد أمرت ابنها المجنون هذا أن يقتل الصدر أعظم قرة مصطفى باشا. وقرة مصطفى باشا هذا لا شك أنه كان من خيرة الصدور العظام في الدولة العثمانية، وكان شجاعا في ميادين الحروب، وخاصة في الجبهات التي فتحتها الدولة الصفوية الشيعية ضد الدولة العثمانية، أبدى هذا قرة مصطفى باشا شجاعة فائقة وخارقة. وأيضا أمرت ابنها إبراهيم الأول بعد أن قتل قرة مصطفى باشا، أمرته كذلك أن يقتل القائد يوسف باشا. ويوسف باشا هذا كان هو الذي قاد الحملة على جزيرة كريت اليونانية، كأنها تريد أن تنتقم من هذا القائد الذي شن حملة عسكرية كبيرة على مسقط رأسها أو على بلادها اليونان. وكريت كما تعرفون هي جزيرة من الجزر اليونانية. وكذلك أمرته بأن يقتل صالح باشا الصدر الأعظم، وكانت جريمة قتل صالح باشا في السنة 47 بعد 600 للميلاد. ثم انتهى الأمر بعد ذلك بأن الجنود قاموا بعزل هذا السلطان المجنون، ثم شنقوه بعد ذلك وخلصوا الدولة العثمانية وخلصوا الإسلام والمسلمين من شر هذا السلطان المجنون. أيضا نصبوا بعد ذلك لما قتلوا إبراهيم الأول، نصبوا على عرش السلطنة السلطان محمد الرابع، وهذا بقى في الحكم فترة طويلة قاربت 40 عاما. واشتعل أيضا الصراع بين جدته لأبيه وهي كوزم اليونانية ووالدته الروسية السلطانة طورخانة والدة السلطان محمد الرابع، وهذا الصراع كلف الدولة العثمانية شيء كثير، لكن انتهى هذا الصراع لصالح السلطانة طورخانة والدة السلطان محمد الرابع، وتمكنت هذه من ذبح جده العجوز كوزم في السنة 51 بعد 600 للميلاد. لكن طبعا كل هذه الأمور أدت إلى إضعاف الدولة العثمانية، حيث استشرع الفساد ونشاهد أنه في خلال 5 سنوات تعاقب على منصب الصدارة العظمى 8 صدور عظام. معظم هؤلاء كان مصيرهم هو القتل والإعدام. 5 سنوات هذه كانت من السنة 51 بعد 600 والألف الميلاد إلى السنة 56 بعد 600 والألف للميلاد. بعد ذلك يعني بعد 8 صدور عظام هؤلاء الذين عينوا في خلال 5 سنوات عينوا بعد ذلك رجل بلغ من العمر 100 عام. كيف تعين رجل عمره قرن في الصدارة العظمى لكي يدير شؤون الدولة العثمانية، هذه الإمبراطورية الهائلة؟ لا شك أن الأمر يعني بلغ حدا كبيرا عندما يعينون هذا الرجل المسكين الذي كان ضعيف من الناحية الذهنية والناحية أيضا البدنية، وحتى أنه كان يسرح كثيرا عندما يتولى هذا رئاسة الجلسات مجلس الوزراء العثماني. لكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن ينقذ الدولة العثمانية من تلك الأيام العصيبة التي مرت بها، وعين في الصدارة العظمى بعد ذلك صدر أعظم محمد باشا كوبريلي وهو ألباني أرناؤوطي. لما نقول ألباني هو أرناؤوطي أيضا، وهذا كان من أكفى الرجال الذين تولوا منصب الصدارة العظمى في تاريخ الدولة العثمانية. إذن أيها الأخوة، مما يعني تقدم وهذا العرض الذي تكلمنا به عن أحوال الدولة العثمانية، شاهدنا هنا الدور الخطير الذي كانت تلعبه نساء الحريم السلطاني في تسيير شؤون الدولة، وخاصة سيدات الفئة الأولى وفي عهد السلاطين الضعفاء. والآن حتى يعني أختم لكم مسألة الكلام عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية، لابد هنا لي من الكلام عن طائفة العبيد، وهم هؤلاء كما قلنا العبيد المخزيين سواء من السود أو من البيض، والدور الذي لعبوه هؤلاء المخزيين في شؤون الدولة العثمانية. طائفة العبيد هذه مصدر الحصول عليهم الأساس، المصدر هذا من أفريقيا. بعد أن يعني يتم إحضار العبيد هؤلاء يتم إجراء عملية الخصاء الجزئي أو الكلي، وذلك طبعا يهدفون من ذلك عملية الخصاء هذه حتى يعني يقضون على القدرة الجنسية والرغبة الجنسية عند هؤلاء المساكين. وعندما طبعا تجرى لهم هذه العملية يكون الحدث من ذلك هو إلحاقهم بالخدمة في القصور السلطانية وخاصة في الحريم السلطاني. يعني هدفهم الأول ووظيفتهم الأولى هو أن يستطيعوا الدخول على الحريم السلطاني بدون أي رغبة جنسية. الذي يعني تتم له عملية الخصاء الجزئي يختص بالأعمال الحراسة على أجنحة الحريم. إذن الخصاء الجزئي حتى نوضحه لكم نقول هو إزالة الخصيتين. الخصاء الجزئي هو إزالة الخصيتين، من تجرى له عملية الخصاء الجزئي، الجزئي هو إزالة الخصيتين، هذا يقوم بأعمال الحراسة على أجنحة الحريم السلطاني. أما العبد الذي تستأصل منه الخصيتين إضافة إلى العضو التناسلي، هذا يكلف بالخدمة داخل الأجنحة، أجنحة الحريم السلطاني، وطبعا هذا تكون منزلته أكبر ومكانته أعلى. وكان العبيد المخصيون يمتازون ويتميزون بالولاء الكبير والإخلاص في خدمة السلطان وفي خدمة سيدات الحريم السلطاني. العبد المخصي هذا يلقب بالطواشي أو بالآغا، وأيضا يتلقى العبيد هؤلاء المخصيين من السود والبيض تربية في السلوك وفي الثقافة الإسلامية وبعض الأمور الأدبية، وكذلك أيضا يلتحقون ببعض الدراسات العسكرية والتربية العسكرية حتى يكونون مؤهلين للخدمة في هذه الأماكن الحساسة. رئيس المخصيين السود له مكانة كبيرة جدا في الدولة العثمانية، حتى أنهم يعني يقولون، وهذا أمر صحيح ومشاهد، يأتي في المرتبة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام. انظر، هذا الرئيس المخصيين السود مكانته تأتي بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام، ويلقب بالقزلر آغاسي، والقيزلر أغاسي تعني بالعثمانية آغا البنات. رغم هذا النفوذ الهائل والكبير الذي يتمتع به العبيد المخزيين وخاصة القيزلر أغاسي، فإنه أيضا يعني يتعرض لغضبة السلطان كما قلنا، مثل طبقة القولار الصدر الأعظم ممكن أن يبطش به السلطان، يعتمه، يقتله، يفصله، يصادر الأموال والممتلكات. هذا أيضا البائس قد يتعرض لغضبة السلطان ومؤامرات القادينات في الحريم السلطاني، وفي هذه الحالة يعني ينتهي الأمر به بأن السلطان يقوم بإصدار فرمان بنفي هذا العبد البائس المخزي إلى مصر، ينفون إلى مصر، ويخصص لهم أيضا مرتب هناك حتى يعيشوا كراتب تقاعدي. وهذا بعد أن يصل إلى مصر ماذا يصنع؟ يقوم يعني ترتيب شؤونه في مصر، ثم بعد أن يرتب شؤونه وأموره في مصر يغادر إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة للمجاورة هناك، يجاور هناك. وأحيانا يعني بعد أن يمضي فترة من الوقت في الحجاز في مكة أو في المدينة يعود مرة أخرى إلى مصر حيث يمضي بقية حياته. وبعد أن يتوفى هذا البائس الذي لا وارث له، كما تعرفون هو مصري لا وارث له، ما يستطيع أن يجيب يعني يستغلون هذه الثروة الكبيرة التي تركها هذا العبد المخزي بإنشاء الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية العديدة في مصر. رئيس المخزيين البيض هذا أيضا يلقب بدار السعادة أغاسي، ودار السعادة هي إسطنبول، هذا اللقب أيضا يعني آغا العاصمة. هذا الرئيس المخزيين البيض أيضا له نفوذ كبير في الدولة العثمانية، شأنه شأن رئيس المخزيين السود. وكذلك من ضمن مهام رئيس أو دار السعادة أغاسي رئيس المخزيين البيض، من ضمن المهام التي توكل له هو إشرافه على الأوقاف المرصودة على الأراضي المقدسة في الحجاز في مكة وفي المدينة، هو يشرف على هذه الأوقاف، وبالتالي طبعا يكون تحت يده مبالغ كبيرة من المال. لكن هذا الإشراف بعد ذلك استأثر به القيزلر أغاسي رئيس المخزيين السود، وكبر نفوذ القيزلر أغاسي بسبب إشرافه على هذه الإقطاعات الكبيرة والتي تدر غلة كبيرة. بل حتى أن القيزلر أغاسي مثلا في القرن 18 كان يشرف على أوقاف رصدت ل500 جامع ومسجد في الدولة العثمانية. لا شك أن هناك منافسة كبيرة وصراع بين المخزيين السود والبيض، واشتد هذا الصراع ووصل إلى درجة خطيرة وأثر على الكثير من أمور الدولة العثمانية، وذلك لأنهم يعني أعمالهم كلها تكون في الحريم السلطاني في القصور السلطانية، وهذه كما قلنا الحريم السلطاني هو مركز النفوذ في الدولة العثمانية، لذلك من يعمل هناك أيضا يكون يعني ذو نفوذ كبير. وهذه الرسائل عندما يعني يخاطبون مثلا رئيس المخزيين السود، الرسالة عندما توجه له أو أي كتاب يوجه له بهذه الصيغة: حضرة صاحب الدولة والفخامة والاحترام. انظر إلى المكانة التي بلغها هذا رئيس المخزيين السود. وأيضا كان السلطان العثماني يثق بالمخزيين السود أكثر من ثقته بالمخزيين البيض. ونتيجة لهذه الثقة المتزايدة انتهى الأمر بأن أصبح القيزلر أغاسي هو أيضا دار السعادة أغاسي، وتضاءلت بذلك مكانة المخزيين البيض في الدولة العثمانية، وقل عددهم في أواخر القرن 18 وبلغ فقط 80 مخزيا أبيضا. الآن أيها الأخوة، بعد أن تكلمنا عن هذه الحقيقة المعلومات الكبيرة عن الشخصيات المؤثرة في الدولة العثمانية التي أخذت منا أكثر من حلقة، أريد أن أتكلم عن السلطان العثماني 21 وهو السلطان أحمد الثاني، وقلنا هو أخو السلطان سليمان الثاني الذي توفي عن غير عقب كما قلنا في السنة 90 بعد 600 أو والألف الميلاد، وذلك يوافق السنة الثانية بعد 100 والألف للهجرة. السلطان أحمد الثاني أيها الأخوة لما تبوأ عرش السلطنة العثمانية توفي في بداية عهده الوزير الفذ كوبريلي مصطفى باشا، وكانت وفاته في ذي القعدة من السنة الثانية بعد 100 والألف للهجرة. كانت وفاته في ساحة المعركة وهو يقاتل النمساويين، إذ قتل في أثناء حربه ضد أعداء الدولة في ذلك الوقت وهم النمساويين. لما توفي أتى في الصدارة العظمى رجل يسمى عربجي باشا، وهذا عربجي باشا ما كان أبدا بكفاءة كوبري لمصطفى باشا. والسلطان هذا أحمد الثاني لم تكن في عهده الكثير من الأحداث، إذ أنه توفي في جمادى الثاني من السنة السادسة بعد 100 الهجرة، وأتى بعده في عرش السلطنة السلطان مصطفى الثاني ابن محمد الرابع. السلطان مصطفى الثاني أيها الأخوة هذا كان من السلاطين العثمانيين الذين تميزوا بالبسالة وبالشجاعة وبالقوة. وهذا السلطان أيها الأخوة قام بقيادة الجيوش العثمانية بنفسه في الجبهات التي فتحت ضد بولندا. وأيضا هذا السلطان استعان بفرسان القزاق. فرسان القزاق هؤلاء من الفرسان الذين يقيمون في روسيا وهم أشداء، هم من النصارى طبعا القزاق، وهم خلاف القوقاز. القوقاز هذه بلاد القوقاز بها أكثر من 40 قومية غالبهم من المسلمين، لكن القزاق هؤلاء من الفرسان النصارى الأرثوذكس الذين كانوا يتميزون بالفروسية وبالبسالة أيضا. وحقق انتصارات كبيرة على مصطفى الثاني في عدة معارك دخلها، وطبعا أيضا تمكن من هزيمة الروس وأجبرهم على رفع الحصار عن مدينة أزوف أو أزاق، وهي مدينة استراتيجية في بلاد القرم. ثم بعد ذلك دخل في عمليات عسكرية كبيرة ضد بلاد المجر، وتمكن من فتح عدة حصون وقلاع، وأسر أيضا الجنرال فتراني في معركة لوغوس. لوغوس هذه مدينة في جمهورية رومانيا الحالية، أسر الجنرال فتراني بعد أن هزمهم في معركة لوغوس هذه الشهيرة. ثم بعد ذلك قام بقتل هذا الجنرال الشهير. هذه المعركة حدثت في السنة السابعة بعد 100 للهجرة، معركة لوغوس التي أسر بها الجنرال فتراني ثم بعد ذلك قتل. إذن نشاهد أن مصطفى الثاني هذا من السلاطين الذين ابتدأوا حياتهم بعمليات عسكرية كبيرة، ولا شك أنه يعني أتى في وقت الدولة العثمانية يعني كانت مظاهر ضعف بها واضحة، ولكنه على كل حال كأنه جدد الأمل في هذه الدولة الإسلامية الكبيرة. ولكن أيها الأخوة وبتقدير من الله سبحانه وتعالى، بينما كانت الجيوش العثمانية الكبيرة المنتصرة تعبر نهر تيس، كان ذلك في الصفر من السنة التاسعة بعد 100 الهجرة، كان قلنا فتح عدة جبهات في أوروبا الشرقية. نقول في أثناء عبور هذه الجيوش العثمانية الكبيرة لنهر تيس، ونهر تيس هو أحد روافد نهر الدانوب الشهير، وكان هذا العبور بالقرب من بلدة زينتا. بلدة زينتا في يوغوسلافيا الحالية. نقول في أثناء عبورهم، طبعا العبور لما يعبر الجيش يكون في يعني وضع استراتيجي خطير جدا، يعني هو يعبر نهر وبالتالي لا يكون في حالة استعداد، وهناك كانت تنتظرهم الجيوش النمساوية بقيادة القائد الشهير الأمير يوجين دي سافوا. وتمكنت الجيوش النمساوية من الفتك بالجيش العثماني الذي كان يعبر، وأوقعت به هزيمة ساحقة مروعة، وقتل عدد كبير جدا من أفراد الجيش العثماني من بينهم الصدر الأعظم الماس محمد باشا، وأيضا غرق منهم في النهر الكثير من الجنود. وفضل الله سبحانه وتعالى كان السلطان قد عبر قبل أن يفاجئهم الأمير يوجين دي سافوا، ولذلك نجى السلطان من هذه المجزرة التي حلت بجيشه. يعني لولا ذلك لكان على الأقل قد وقع أسيرا أو أنهم تمكنوا من قتله. الأمير هذا يوجين دي سافوا بعد ذلك واصل تقدمه بعد هزيمة الجيوش العثمانية، ودخل البوسنة والهرسك، إقليم البوسنة والهرسك، واحتل هذا الإقليم. وبعد ذلك قام السلطان بتعيين عموجه زادة حسين باشا كوبريلي، رجل اسمه عموجه زادة حسين باشا كوبريلي، عينه في الصدارة العظمى من أسرة كوبريلي هذه الشهيرة. أيضا في أثناء هذا الصراع الذي احتدم بين مملكة المجر وبين الدولة العثمانية، هنا يبرز اسم القيصر الروسي الشهير بطرس الأكبر، الذي حدث روسيا كما يقولون جعل روسيا تدخل في يعني تلحق بركاب الدول الأوروبية التي يعني دخلتها الكثير من الأمور الحديثة. أقول استغل هذا القيصر بطرس الأكبر كما يسمونه هذه المسألة، واحتل من أزوف أو أزق كما قلنا، وكان ذلك في السنة السابعة بعد المئة والألف للهجرة. نحن قلنا أن السلطان مصطفى الثاني أجبره على فك حصار مدينة أزوف أو أزق، ولكنه هنا بعد أن هزمت الجيوش العثمانية بطرس الأكبر ينتهز هذه الأوضاع ويتمكن من الاحتلال ميناء أزوف في شبه جزيرة القرم، وهو ميناء استراتيجي كما شاهد. بطرس الأكبر ينتهز هذه الأوضاع ويتمكن من الاحتلال ميناء أزوف في شبه جزيرة القرم، وهو ميناء استراتيجي كما شاهد. أيضا هذا الوزير كوبريلي باشا تمكن أن يوقف تقدم القوات النمساوية بقيادة الأمير يوجين دي سافوا، وتمكنت الجيوش العثمانية بقيادة هذا الوزير الجديد كوبريلي باشا أن تجبر الجيوش النمساوية على ترك البوسنة والهرسك. هذه الأحداث المتسارعة التي حدثت والتطورات الرهيبة التي حدثت بسرعة في الدولة العثمانية أجبرت الدولة أو جعلت الدولة توقع في 24 من شهر رجب من السنة 10 بعد 100 والألف للهجرة، أجبرتها على توقيع معاهدة كارلوفيتش. كارلوفيتش هذه تقع في جمهورية كرواتيا الحالية، وهذه المعاهدة وقعت بين الدولة العثمانية كانت أحد الأطراف، والطرف الآخر مشكل من روسيا والنمسا وبولندا وجمهورية البندقية الإيطالية. وهذه المعاهدة أيها الأخوة هي أول معاهدة توقعها الدولة كطرف منحزم. انظروا هذا الكلام في السنة 10 بعد 100 والألف للهجرة، يصادف في السنة 99 بعد 600 والألف للميلاد، يعني في نهاية القرن 17 الميلادي. هذه أول معاهدة منذ نشأة الدولة العثمانية توقعها وهي يعني الطرف المنحزم. من أهم النتائج أو توصيات هذه المعاهدة أن الدولة تنازلت عن بلاد المجر كاملة، وتنازلت أيضا عن إقليم ترانسلفانيا. إذن النمسا استأثرت في بلاد المجر وفي إقليم ترانسلفانيا، اقتطعت بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا من الدولة العثمانية. أما مدينة أزوف هذه التي طبعا كان يريدها الروس، يريدون ميناء لهم على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، فإن الدولة أيضا تنازلت عن ميناء أزوف في روسيا، وكذلك تنازلت الدولة لبولندا عن مدن كثيرة. وأما البندقية فإنها استأثرت بإقليم دالماشيا وقسم من شبه جزيرة المورة في اليونان. ونعم في ربيع الآخر من السنة 14 بعد 100 والهجرة، بعد هذه التطورات المحزنة، استقال الوزير كوبريلي وخلفه أحد الوزراء في الصدارة العظمى اسمه دال طوبان مصطفى باشا. هذا أيضا الوزير الجديد، الصدر الأعظم الجديد، أقيل في رمضان من نفس السنة، يعني ما بقى في الصدارة العظمى إلا فترة 6 أشهر، فأقيل في رمضان من تلك السنة، وعينوا في الصدارة العظمى رامي محمد باشا. ثم بعد ذلك حاول الانكشارية أن يضغطوا ويتدخلوا في شؤون الدولة العثمانية، طلبوا من السلطان أن يعزل الصدر الأعظم رامي محمد باشا، ورفض السلطان مصطفى الثاني هذا الضغط من الانكشارية وهذا التدخل السافر منهم، فقاموا بعزل السلطان مصطفى الثاني في ربيع الآخر من السنة 15 بعد 100 والألف للهجرة، وعينوا في عرش الدولة العثمانية أو في السلطنة العثمانية أخاه السلطان أحمد الثالث ابن محمد الرابع. أحمد الثالث هذا عندما تبوى عرش السلطنة طبعا هو كان يخشى كثيرا من الانكشارية الذين تمكن من عزل أخيه السلطان، ولذلك هادم الانكشارية، وأيضا لم يعارضهم عندما طلبوا قتل المفتي فيض الله أفندي الذي كان يستنكر الكثير من أعمال الانكشارية، فوافقهم وقاموا بقتل شيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية فيض الله أفندي، ثم بعد ذلك لما هدأت الأمور وسيطر على الأوضاع في الدولة العثمانية قام بمعاقبة قادة الانكشارية وقتل عدد كبير من هؤلاء القادة المفسدين في الأرض. ثم أيضا في السادس من رجب من السنة 15 بعد 100 و1000 للهجرة قام السلطان بعزل الصدر الأعظم نيشانجي أحمد باشا، ونيشانجي أحمد باشا عينه الانكشارية، فقام السلطان بعد أن فتك بقادة الانكشارية قام بعزل نيشانجي أحمد باشا وعين منه الداماد حسن باشا. قلنا كلمة الداماد تعني صهر السلطان، أما زوج ابنته وزوج أخته، وحسن باشا هذا داماد حسن باشا هو زوج أخت السلطان. الانكشارية هنا طبعا تمكنوا بعد ذلك من إحداث بلبلة في البلد، وقاموا بعزل السلطان أو عزل الداماد حسن باشا بعد ذلك بفترة بسيطة. هنا أيضا كما قلنا أيها الأخوة البطرس الأكبر القيصر الروسي هذا زاد خطره على الدولة العثمانية وتمكن من هزيمة شارل الثاني عشر ملك السويد، هذا من أقوى الملوك الأوروبيين في ذلك الوقت. تمكن بطرس الأكبر من هزيمته في معركة بولتاوا، هذه جرت في السنة 9 بعد 700 و1000 للميلاد. وملك السويد هنا المهزوم شارل الثاني عشر أراد أن يتحالف مع السلطان أحمد الثالث ليكون جبهة ضد بطرس الأكبر هذا المجرم، ولكن وللأسف شديد السلطان العثماني ورجال دولته لم ينتهزوا هذه الفرصة الذهبية ولم يتحالفوا مع ملك السويد ضد بطرس الأكبر القيصر الروسي، ويعني فاتت على الدولة كما يقولون فرصة ذهبية. الروسيا خاصة في عهد بطرس الأكبر دخلت في حروب شديدة ضد الدولة العثمانية، ومن أهم الحروب نكاد نسميها الحرب الروسية الأولى التي قامت بها روسيا يعني ضد الدولة العثمانية، ومنذ تلك الفترة بداية القرن 18 الميلادي وروسيا تحمل لواء ضرب الدولة العثمانية. أقول هنا لما يعني عزل كوبريلي باشا وتولى بعده البلطجي محمد باشا، هذا بلطجي محمد باشا دخل في حرب كبيرة ضد روسيا وقام بقيادة الجيوش بنفسه، واستطاعت الجيوش العثمانية الكبيرة الهائلة في ذلك الوقت التي كانت تقدر ب200,000 مقاتل أن تحاصر القيصر الروسي بطرس الأكبر، وكانت معه خليلته كاترينا. وبالفعل هذه القوات العثمانية فتكت بالقوات الروسية، ويعني كان الوضع الاستراتيجي للقوات الروسية المحاصرة وضعا يائسا، ولكن قبل أن تضرب القوات العثمانية الضربة القاضية قامت هذه الذكية الخبيثة كاترينا برشوة بلطجي باشا، أعطته كل الأموال والمجوهرات التي كانت تحملها، فرفع الحصار ووقعت معاهدة تلكزن في السنة 23 بعد 100 و1000 للهجرة بسبب يعني هذا فتنة بلطجي باشا، فتنته انفتن بالأموال الهائلة التي أخذها من كاترينا هذه الداعية. هذه معاهدة تلكزن أيها الأخوة صحيح أنها كانت في صالح الدولة العثمانية، لكن فوتت على الدولة العثمانية فرصة القضاء على القوات الروسية وعلى أقوى حكام روسيا في ذلك الوقت. لها يعني نتائج طيبة هذه المعاهدة، إذ تخلى بطرس الأكبر عن ميناء ومدينة أزوف، هذه المدينة الاستراتيجية على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، وأيضا تعهد بطرس الأكبر بأن لا يتدخل في شؤون رعاية الدولة العثمانية الذين كانوا يعيشون في القرب من دولته. أيضا قام السلطان العثماني أحمد الثالث بعزل صدر الأعظم بلطجي باشا وقام بنفسه إلى جزيرة لمنوس، وعين بدلا عنه في الصدارة العظمى يوسف باشا. لكن بطرس الأكبر بعد أن نجا من هذه الكارثة العسكرية قام بنقض المعاهدة، معاهدة تلكزن هذه التي قامت بين الدولة العثمانية وبين روسيا، وهنا طبعا نشاهد تضارب المصالح، فنشاهد إنجلترا وهولندا تتدخلان لصالح الدولة العثمانية. لماذا أيها الأخوة؟ خوفا من أن تؤدي هذه الحرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية إلى تأثير على المصالح التجارية الكبيرة لهاتين الدولتين في ولايات الدولة العثمانية. وبالفعل جهود هذه الإنجليزية والهولندية نتج عنها عقد معاهدة جديدة بين الدولة العثمانية وبين روسيا. هذه المعاهدة هي معاهدة أدرنا أو أدريانوبل، وهذه عقدت في جمادى الأولى من السنة 25 بعد 100 للهجرة. وإن كانت هذه المعاهدة في صالح الدولة، إلا أنه يعني نشاهد للمرة الأولى هنا يعني تضارب المصالح، فنشاهد إنجلترا وهولندا الآن تتدخلان لحماية مصالحهما، يقفان مع الدولة العثمانية الإسلامية ضد روسيا النصرانية. بعد يوسف باشا أيها الأخوة، الصدر الأعظم هذا الذي قلنا أتى بعد نفي بلطجي باشا، يتولى الصدارة العظمى الداماد علي باشا. والداماد كما قلنا هو صهر السلطان العثماني. علي باشا هذا فور أن تولى الصدارة العظمى أعلن الحرب على جمهورية البندقية أو جمهورية فينيسيا الإيطالية، وتمكن من أن يأخذ ما أخذوه في كارلوفيتش، معاهدة كارلوفيتش. قلنا الدولة فقدت الكثير من الأراضي لصالح روسيا ولصالح النمسا ولصالح البندقية ولصالح بولندا، فهو الآن يستعيد من جمهورية البندقية ما أخذته، وهو شبه جزيرة المورا وغيرها من الأراضي، وقلنا دالماشيا أيضا، فاستطاع أن يسترد ما أخذته جمهورية البندقية من الدولة العثمانية في معاهدة كارلوفيتش. أيضا النمسا هنا طبعا تلبي نجدة أو تلبي طلب النجدة الذي يعني عندما استنجدت بها البندقية بعد هذه الحملات العسكرية التي شنها علي باشا الداماد علي باشا، فتأتي النمسا هنا لكي تنقذ البندقية، ويقوم شارل الثالث إمبراطور النمسا بإعلان الحرب على الدولة العثمانية. وبالفعل يتمكن هذا القائد الشهير الذي تكلمنا عنه الأمير يوجين دي سافوا، تمكن من هزيمة العثمانيين في موقعة بيتر واردن. هذه حدثت في السنة 16 بعد 700 الميلاد في أغسطس من تلك السنة في شهر 8. وفي هذه المعركة قتل الصدر الأعظم الداماد علي باشا، وقامت الجيوش النمساوية أيضا بحصار بلغراد، ودخلوا بلغراد في 19 من الشهر 8 من السنة 17 بعد 700 الميلاد، ودخلوها طبعا بعد أن هزموا القوات العثمانية التي كان يقودها الصدر الأعظم الجديد خليل باشا. هذا خليل باشا أتى لكي يعني يفك الحصار عن بلغراد المحاصرة، ولكنهم أيضا تمكنوا من هزيمته قوات هذا يوجين دي سافوا، ودخلوا بلغراد أو المدينة البيضاء عاصمة صرب الخبثاء في هذه الأيام. لا شك أن هذه الهزائم الكبيرة التي حلت بالدولة العثمانية جعلتها تخضع وتدخل في مفاوضات انتهت بعقد معاهدة بيساروفيتش. هذه بيساروفيتش مدينة في صربيا حاليا في بلاد الصرب، عقدت معاهدة بيساروفيتش في 22 من شعبان من السنة 30 بعد 100 الهجرة. وبموجب بيساروفيتش هذه المعاهدة تمكنت النمسا من اقتطاع ولاية تيمسوار من الدولة العثمانية، وأيضا استولوا على مدينة بلغراد التي دخلوها، وأيضا اقتطعوا مساحة كبيرة من صربيا، وأيضا مساحة كبيرة من بلاد الأفلاق. بلاد الأفلاق تشكل جزء من جمهورية رومانيا الحالية. البندقية أيضا طبقا لمعاهدة بيساروفيتش احتفظت لها بموانئ على شاطئ دالماشيا. وبلاد المورا هذه التي كانت قد أخذتها البندقية طبقا لمعاهدة كارلوفيتش لا تذكرون، هذه عادت للدولة العثمانية. إذن أيضا هذه معاهدة بيزاروفيتش لم تكن أبدا في صالح الدولة العثمانية التي تعرضت لعدة هزائم كبيرة في القرن 18 الميلادي. هنا الداماد إبراهيم باشا أيها الأخوة تولى الصدارة العظمى في بعد معاهدة بيسارفيتش، أتى في منصب الصدارة العظمى في السنة 18 بعد 700 الميلاد، وهذا يعني يوافق السنة 30 بعد 100 الهجرة. ولما تولى الصدارة العظمى هذه أيضا هذا لاحظ أن هناك اضطرابات كبيرة في بلاد الفرس، في مملكة الفرس، وهذه الاضطرابات أدت إلى تنازل الشاه حسين عن الملك إلى أمير محمد. أمير محمد هذا أمير أفغاني أو أمير أفغانستان. فهنا طبعا هذا الداماد إبراهيم باشا الصدر الأعظم ينتهز هذه الفرصة وقام باحتلال أرمينيا وأيضا بلاد الكرج أو جمهورية جورجيا الحالية، وأيضا انتهز البطرس الأكبر قيصر الروس، انتهز هذه الفرصة وعبر بقواته جبال القوقاز التي تحد روسيا من جهة الجنوب، واستولى على أقليم داغستان وكذلك سائر السواحل الغربية لبحر غزني. إذن نشاهد هنا دولة العجم أو دولة فارس تفقد الكثير من الأراضي بسبب الاضطرابات التي حدثت داخل هذه الدولة. هذا الأمر يعني التنافس على اقتسام الأراضي التابعة لمملكة فارس، يعني التنافس هذا كاد أن يؤدي إلى نشوب حرب كبيرة بين الدولة العثمانية وبين روسيا، ولكن بطرس الأكبر هذا كان يخشى القوات العثمانية، ولذلك طلب من سفير فرنسا في إسطنبول ميسيو دوبو طلب منه أن يتوسط بين الدولة وبين روسيا، ونتيجة لوساطة السفير الفرنسي عقدت اتفاقية في شوال من السنة 36 بعد 100 الهجرة. هذه الاتفاقية نصت على أن تمتلك كل من الدولة العثمانية وروسيا الأراضي التي احتلتها من بلاد الفرس، ويرضى كل من الطرفين بما تمكن من أخذه أو اقتطاعه من مملكة الفرس. الفرس أيها الأخوة الإيرانيين هؤلاء يعني قوم لهم تاريخ عريق، هذه حقيقة أيها الأخوة. الشعب الفارسي شعب عريق جدا في تاريخه، له تاريخ عريق، وشعب أيضا أبي ما يقبل الضيم ومن المقاتلين الأشداء، التاريخ يشهد لهم بذلك، وهم عنيدين جدا في المعارك وفي الحروب، هذا أمر معروف، ما قبلوا بأن تقتطع هذه الممتلكات من بلادهم الكبيرة، لذلك لم يعجبهم هذا الوضع ودخلوا مع العثمانيين في معارك كبيرة. الجيوش العثمانية أقوى منهم لا شك في ذلك، لكن الجيش العثماني والدولة العثمانية ما كانت تريد أن تفتح عليها جبهة في الجانب الفارسي، وعلى الرغم من أن الجيوش العثمانية احتلت همدان ويريفان وتبريز، إلا أن السلطان العثماني ورجال الدولة العثمانية رأوا أنه من المصلحة أن يعقد الصلح مع الشاه أشرف، هذا الشاه أشرف الذي أتى إلى عرش سلطنة فارس أو مملكة فارس بعد أن قتل أمير محمد أمير أفغانستان. لذلك فقد الصلح مع الشاه أشرف حتى لا تفتح جبهة قوية جدا مع الفرس. الفرس سوف يعني يؤذون الدولة العثمانية، وهي الآن تواجه روسيا وتواجه النمسا كما شاهدنا. فلذلك فضل السلطان العثماني أن يعقد الصلح مع ملك الفرس. هذه المعاهدة عقدت في 25 من صفر من السنة 40 بعد 100 الهجرة. ثم بعد ذلك لما تولى الشاه طهماسب بالحكم قام بشن غارات وحملات عسكرية كبيرة على أطراف الدولة العثمانية لكي يسترد ما فقد من مملكة فارس. وكما قلنا السلطان العثماني في ذلك الوقت أحمد الثالث لم يكن راغبا في فتح الجبهة مع الفرس، ولذلك غضب الانكشارية وثاروا، وكانت ثورة الانكشارية في ربيع الأول من السنة 43 بعد 100 الهجرة، والذي قاد هذه الثورة هو بترونا خليل أحد قادة الإنكشارية، وفي هذه الثورة قتل الصدر الأعظم، وقتل أيضا أميرال الأسطول العثماني قائد البحرية العثمانية. ثم في مساء اليوم نفسه، وهو 15 ربيع الأول من سنة 43 بعد 100 والألف الهجرة، تمكنوا من عزل السلطان أحمد الثالث ونصبوا مكانه ابن أخيه محمود الأول. ثم بعد ذلك توفي السلطان المعزول أحمد الثالث في سنة 49 بعد 100 والألف الهجرة. أريد أن أذكر أنه في عهد السلطان أحمد الثالث أدخلت الطباعة إلى الدولة العثمانية، وتم تأسيس دار الطباعة، لكن هذه الدار لم تؤسس إلا، أو الطباعة لم تدخل إلى الدولة العثمانية إلا بعد التعهد والالتزام بالفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام مفتي الدولة العثمانية بعدم طباعة القرآن الكريم، وذلك خشية من أن يدخله التحريف في أثناء الطباعة. نعم، الآن نقول يأتي إلى السلطنة السلطان محمود الأول. والسلطان محمود الأول هو 24 من سلاطين بني عثمان، وهذا تولى السلطنة العثمانية بعد عزل عمه أحمد الثالث، ومحمود الأول هو بن مصطفى الثاني. هذا محمود الأول لم يكن له من الأمر شيء، سيطر عليه الانكشارية بقيادة بترونة خليل، وبترونة خليل هذا تمادى كثيرا في غيه، حتى أن الانكشارية استاءوا من تصرفاته وقاموا بقتله. وهذه الأمور والاضطرابات التي حدثت في الدولة العثمانية، ولكي يضع السلطان محمود الأول حدا لغضبة الإنكشارية، أمر بأن يعني تقوم الحملات العسكرية ضد مملكة الفرس. وبالفعل دخلت الجيوش العثمانية القوية في ذلك الوقت أيضا رغم ضعفها، يعني النسبي إذا ما قرناها بفترة السلاطين الأول، نقول تمكنت هذه القوات العثمانية من هزيمة الجيوش الفارسية وحققت عدة انتصارات عليهم. فاضطر الشاه طهماسب إلى طلب الصلح، فوافق السلطان محمود الأول، وتم الصلح في 12 من رجب من السنة 44 بعد 100 للهجرة. ولكن هنا طبعا أيضا يأتي نادر خان. نادر خان هو أحد ولاة الفرس، لم يوافق على هذا الصلح، وسار بقواته وتمكن من دخول أصفهان، وعزل الشاه طهماسب وولى مكانه ابنه القاصر الشاه عباس الثالث، كان صغيرا، وأقام يعني نفسها عين من نفسه وصيا على هذا الشاه القاصر عباس الثالث. ثم أيضا أعلن الحرب على الدولة العثمانية وانتصر على الجيش العثماني، وتمكن هذا نادر شاه القائد الفارسي الشهير، أو تمكن هذا من أن يحاصر بغداد، ولذلك أرسلت له الدولة العثمانية الوزير طوبال عثمان باشا، طوبال تعني الأعرج، ودارت عدة معارك بين الجيوش الدولة العثمانية وبين الجيوش الفارسية، وانتهت هذه المعارك بقتل الوزير طوبال عثمان باشا. وبعد ذلك طبعا اضطرت الدولة إلى عقد الصلح في 18 جمادى الأولى من السنة 49 بعد 100 والألف للهجرة. والصلح هذا عقد في مدينة تفليس، وهنا طبعا بعد هذا الصلح نصب نادر خان ملكا على فارس، وأيضا قامت الدولة طبقا لهذا الصلح بإرجاع كل ما أخذته منهم، و أيضا تكون حدود الدولتين طبقا لمعاهدة سنة 49 بعد 1000 الهجرة. ونعم نقول هذه المعاهدة تمت، التي تمت في سنة 49 بعد 1000 الهجرة، تمت في عهد السلطان مراد الرابع. إذن هذه المعاهدة التي أجبر نادر شاه الدولة على توقيعها أعادت للفرس الأوضاع على ما كانت عليه. أنا هنا إن شاء الله أتوقف وأشكركم على حسن الإنصات، وجزاكم الله خير. الحلقة السابعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذه الأمسية الطيبة الباردة باردة الجو بارد الخارج، ونرحب بكم في هذا الجمع الطيب المبارك، ونحن إن شاء الله سوف نتكلم في هذه الليلة عن الحلقة السابعة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وفي الحلقة السادسة تكلمنا عن سيرة بعض السلاطين الضعفاء، وأيضا أكملنا الكلام عن الشخصيات التي لعبت دورا في دولة العثمانية، فواصلنا الكلام عن الحريم السلطاني، ثم بعد ذلك عن طائفة المخصيين من السود والبيض، القيصر أغاسي ودار السعادة أغاسي، وتكلمنا أيضا عن الحرب العثمانية الروسية الأولى، وتكلمنا عن العمليات العسكرية التي قام بها نادر شاه وهو أحد حكام الولايات الفارسية. قلنا هذا نادر شاه تمكن أن يعزل الشاه طهماسب ويكون وصيا بعد ذلك على الشاه عباس الثالث، ودخل في عدة حروب مع الدولة العثمانية، هزم بها طوبال عثمان باشا وقتل بها عثمان باشا هذا، ثم عقد الصلح في مدينة تفليس في جماد الأولى من السنة 49 بعد 100 و1000 الهجرة. وقلنا أيضا في هذه المدينة نصب نادر خان حاكما أو شاها أو ملكا على مملكة فارس. وفي هذه المعاهدة التي عقدت بين الدولة العثمانية وبين مملكة فارس، أرجعت الدولة العثمانية لمملكة الفرس كل الممتلكات والأراضي التي أخذتها منهم، وتقرر أن تكون الحدود بين مملكة فارس والدولة العثمانية هي الحدود التي اتفق عليها في عهد السلطان مراد الرابع لما وقعت معاهدة السنة 49 بعد 1000 للهجرة. هنا أيضا أيها الأخوة، الدول هذه الصليبية النصرانية ما كانت تترك أبدا الدولة العثمانية في حالها، لذلك نشبت حرب بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا والنمسا من جهة أخرى. وفي ذلك الوقت كان الصدر الأعظم هو الوزير المحنك الحاج محمد باشا، هذا استطاع أن يوقف زحف القوات الروسية التي تمكنت من احتلال بلاد القرم وميناء أزوف في السنة 36 بعد 700 و1000 ميلاد، وأيضا تمكنت القوات الروسية هذه أن تحتل إقليم البغدان، وقلنا الأفلاق والبغدان يشكلان جزءا مهما من جمهورية رومانيا الحالية. إذن هذه القوات الروسية التي حققت هذه الانتصارات تمكن هذا الوزير الحاج محمد باشا الصدر الأعظم من إيقاف تقدم هذه القوات الروسية. ثم بعد ذلك بعام في السنة 37 بعد 700 و1000 الميلاد تمكنت الدولة العثمانية من تحقيق انتصار كبير على الجيوش النمساوية، ودحرتهم إلى ما وراء نهر الدانوب. طبعا هذا جعل النمسا تسارع في طلب الصلح، وتم الصلح فعلا بين الدولة العثمانية من جهة وبين روسيا والنمسا كطرف ثاني، وهذا الصلح تم في 14 من جمادى الآخرة من السنة 52 بعد 100 و1000 للهجرة. بموجب اتفاقية الصلح هذه تنازلت النمسا عن مدينة بلغراد وما أعطي لها من صربيا والأفلاق بمقتضى معاهدة بيزاروفيتش إذا تذكرون، وكذلك روسيا تعهدت بأن تقوم بهدم القلاع المقامة في ميناء أزوف، وهذه المعاهدة سميت بمعاهدة بلغراد، وطبعا كما هو مشاهد الدولة حققت بها مكاسب كثيرة بسبب قدرة الوزير أو الصدر الأعظم الحاج محمد باشا. السلطان هذا أيها الأخوة محمود الأول توفي في يوم الجمعة 27 من صفر من السنة 68 بعد 100 و1000 للهجرة، وتولى بعده عرش السلطنة العثمانية السلطان عثمان الثالث ابن مصطفى الثاني، وهو طبعا أخو السلطان محمود الأول. على عادة السلاطين العثمانيين عند توليهم لعرش السلطنة تقلد هذا السلطان عثمان الثالث سيف عثمان الأول في جامع أبي أيوب الأنصاري، ويقوم هنا طبعا رئيس الفرقة الملوية الفرقة الصوفية الملوية بتقليده السيف سيف عثمان الأول. وهذا طبعا عثمان الثالث أيضا عين في الصدارة العظمى نشانجي علي باشا، وهذا النشانجي علي باشا كان حليقا حليق اللحية يحلق اللحية ويبقي الشارب شأنه شأن السلطان سليم الأول إذا تذكر. السلطان بعد ذلك هذا عثمان الثالث أصدر أمرا بقتل نشانجي باشا، وذلك لما تأكدت له الأنباء التي قالت أن هذا كان يعني ظالما جائرا يرتكب الكثير من الأمور التي يعني ما كانت ترضي السلطان، هذه الأمور كانت ضد الرعية، لذلك أمر بقتله. وكانت طبعا كما تعرفون الحقيقة يمتازون بالعنف السلاطين العثمانيين، وهذه الدولة الكبيرة وهذا الجيش الهائل الكبير الانكشارية والسباهية والفرق المختلفة من الجيش ما كان يستطيع أن يحكمها حاكم بسيط أو رقيق أو لين، كانوا بحاجة إلى حاكم قوي. وهو عندما أمر هنا بقتل السلطان كان يعني له حق في ذلك، لأن لما أمر بقتل نشانجي علي باشا الصدر الأعظم كان على حق، لأن الصدر الأعظم هذا بدرت منه أمور ضد الرعية خطيرة جدا تستوجب هذه الحقوبة. قتل طبعا هذا في المحرم من السنة 69 بعد 100 و1000 الهجرة، وعين مكانه في الصدارة العظمى مصطفى باشا، ولكن أيضا مصطفى باشا عزل بعد ذلك في ربيع الأول من السنة 70 بعد 100 و1000 الهجرة، وعين مكانه محمد راغب باشا، ومحمد راغب باشا من خيرة الصدور العظام في الدولة العثمانية. السلطان عثمان الثالث هذا توفي في 16 من صفر بعد السنة 71 بعد 100 و1000 الهجرة، ولم تكن في عهده الكثير من الأمور الهامة إذا تلاحظون والحروب الكبيرة، وتولى بعده السلطنة العثمانية السلطان مصطفى الثالث ابن أحمد الثالث. وهذا السلطان عثمان الثالث من السلاطين الذين يعني كانوا يتحرون العدل في حكمهم، وأمر أن تزال آلات اللهو والطرب من القصر السلطاني، لكن أتى وللأسف الشديد في وقت كانت به الدولة العثمانية تسير في فترة ضعفها. مصطفى الثالث هذا أيضا لما تولى عرش السلطنة العثمانية توفي في عهده يعني بعد 5 سنوات من توليه الصدارة الوزير راغب باشا، توفي في رمضان من السنة 76 بعد 100 و1000 الهجرة. وبعد وفاة هذا الوزير المحنك راغب باشا نشبت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا، وهي الحرب العثمانية الروسية الثالثة. الحرب هذه نشبت لأن الإمبراطورة الروسية كاترينا الثانية هذه تمكنت من تعيين عشيقها ستانيسلاس بونياتوسكي ملكا على بولندا لما توفي ملك بولندا أوغست الثالث، ولذلك قام الوزير نيشانجي محمد أمين باشا هذا الذي تولى الصدارة العظمى سار بجيوشه لكي يدافع عن مدينة شوكزين التي كان يحاصرها الأمير الروسي يالسين على اسم الرئيس الروسي الحالي بوريس يالسين، ولكن الوزير هذا هزم لأنه لم يتبع الأوامر العسكرية التي زودها بها السلطان العثماني مصطفى الثالث، وكرد على ذلك أمر السلطان مصطفى الثالث بأن يقتل الوزير هذا نشانجي محمد أمين باشا، وأمر بقتله في ربيع الآخر من السنة 83 بعد 100 الهجرة. وأرسلت رأس الصدر الأعظم نشانجي باشا إلى أسلام، وعينوا في الصدارة العظمى مكانه مولدواني علي باشا. وهذا مولدواني علي باشا، نلاحظ هنا الصدور العظام يتولون قيادة الجيوش العثمانية بعد أن أخلد السلاطين العثمانيين للدعة وللراحة واللهو والانغماس في الخلوة همايون. نقول يأتي مولدواني علي باشا يقود الجيوش العثمانية، وأيضا في أثناء عبوره بقواته الكبيرة النهر دينستر، ونهر دينستر هذا نهر يفصل بين أوكرانيا ومولدافيا ويصب في البحر الأسود. في أثناء عبوره لهذا النهر، نهر دينستر، حدثت فوضى بين القوات العثمانية التي كانت تعبر. قلنا دائما في حالة عبور الأنهار تكون القوات في وضع استراتيجي صعب ضعيف للغاية، فحدثت فوضى بسبب شدة التيار وغرق الكثير من الجنود العثمانيين. وأيضا كان الروس ينتظرون بمدافعهم وأخذوا يقصفون الجيش العثماني الذي كان يعبر النهر، فحصدوا من تبقى، من يعني من نجا من الغرق لم ينجو من مدافع الروس. هذه الكارثة حدثت في 17 من جمادى الآخرة من السنة 83 بعد 100 الهجرة. إذا نلاحظ أيها الأخوة في القرن 12 الهجري في أخرياته نشاهد هزائم عسكرية كثيرة تحل بجيوش الدولة العثمانية. الوزير هذا مولدواني محمد باشا هذا تقهقر بعد ذلك بقواته وأخلى مدينة شوكزن، ولما أخلاها دخلها الأمير الروسي يالسن، وواصل أيضا يالسن احتلال أجزاء كبيرة من رومانيا وهي ولايتي الأفلاق والبغدان. واستمرت أيضا هذه الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية إلى يعني حين وفاة السلطان في 8 من ذي القعدة من السنة 87 بعد 100 الهجرة. نقول في هذا التاريخ توفي السلطان مصطفى الثالث، وأتى في حكم الدولة العثمانية ضوء عرش السلطنة العثمانية أخوه عبد الحميد الأول ابن أحمد الثالث. لعلي ذكرت مولدواني محمد باشا، قلت لا هو مولدواني علي باشا، نعم هو هذا الذي تقهقر وأخلى مدينة شوكزن ودخلها بعد ذلك الأمير الروسي يلسن. إذن عبد الحميد الأول هو السلطان العثماني 27 من سلاطين بني عثمان، يتولى الحكم بعد وفاة أخيه السلطان مصطفى الثالث. وفي بعد في السنة التي تولى بها الحكم، بعد أن تولى الحكم في 5 يزحف الفيلد مارشال رومانزوف بقواته الروسية الكبيرة وعبر نهر الدانوب وتوجه إلى مدينة فارنا. مدينة فارنا هذه في بلغاريا الحالية، وتمكن هذا الفيلد مارشال رومانزوف من هزيمة القوات العثمانية التي كانت بقيادة الصدر الأعظم محسن زادة. واضطر محسن زادة إلى طلب الصلح، وبالفعل عقدت معاهدة مكونة من 28 فقرة أو بندا أو شرطا. هذه المعاهدة عقدت في 21 من يوليو من السنة 74 بعد 700 الميلاد، ذلك يعني بعد 6 من تولي السلطان عبد الحميد الأول. أهم البنود التي تضمنتها هذه المعاهدة هي أن تستقل بعض القوميات عن الدولة العثمانية، فهو استقلال تتار القرم وبيزاربيا. يعني تتار القرم يستقلون عن الدولة العثمانية، وكذلك بزاربيا هذه مدينة في رومانيا أيضا، ويتم إعادتها لروسيا، وكذلك يعني الدولة في هذه المعاهدة الحقيقة الشهيرة جدا تسمى معاهدة كينارجة أو كوتشيك كينارجة على اسم مدينة في بلغاريا. إذن هذه المعاهدة التي عقدت بعد أن هزمت الجيوش العثمانية على يد القائد الروسي رومانزوف، خسرت بها الدولة الشيء الكثير لصالح روسيا، وأن يعني من ضمن هذه البنود أعيدت لها بعض الممتلكات، لكن في النهاية وسوف نشاهد إلى سقوط الدولة العثمانية، كل يوم يمر الدولة العثمانية تضعف ما تقوى أبدا. بعد ذلك أيها الأخوة، أيضا يعني الروس هؤلاء ما توقفوا أبدا عن فتح الجبهات ضد الدولة العثمانية، يعني قاموا أيضا بالتهام بلاد القرم كاملة، هذه بها شعوب القوقاز، واحتجت الدولة العثمانية على هذا التصرف من قبل روسيا، ولكن الدولة كانت ضعيفة وما تستطيع أن تدخل في حرب كبيرة مع القوات الروسية. ومع ذلك روسيا أخذت تجهز نفسها للدخول في حرب رابعة ضد الدولة العثمانية. روسيا أيها الأخوة كانت قد عقدت اتفاقية سرية مع النمسا، أهم ما في هذه الاتفاقية هو إعادة احتلال إسطنبول وتسميتها بالقسطنطينية، ويعني إعادة الدولة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية المنهارة. لماذا أيها الأخوة؟ القسطنطينية بالنسبة للروس أو إسطنبول بالنسبة للروس إلى هذه الأيام هم يحاولون الحقيقة أن يستعيدوها أو أن يوجدوا كيانا أرثوذكسيا فيها، يريدون أن يجعلوها إلى هذه اللحظة مدينة دولية على اعتبار أنها هي عاصمة الأرثوذكسية في العالم، كما هو شأن روما مثلا هي عاصمة الكاثوليكية في العالم. إذا طبقا لهذه المعاهدة السرية بين روسيا والنمسا، تقرر أن تعاد الإمبراطورية البيزنطية وأن تحتل إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية، وتعود عاصمة للدولة البيزنطية الأرثوذكسية. الدولة هنا تأكدت من النوايا الخبيثة والشريرة لروسيا، لذلك قامت الدولة العثمانية بإعلان الحرب في السنة 87 بعد 700 و1000 للهجرة للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة الثانية بعد 200 و1000 للهجرة. أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا، وهنا روسيا تقوم بمهاجمة الدولة العثمانية، وتمكن الجنرال الروسي بوتمكين من دخول مدينة أوزي في 30 من ربيع الآخر من السنة الثالثة بعد 200 و1000 الهجرة، وكذلك حاول إمبراطور النمسا جوزيف الثاني أن يستولي على بلغراد، ولكن القوات العثمانية كانت له بالمرصاد وألحقت به هزيمة كبيرة. ثم بعد ذلك توفي السلطان عبد الحميد الأول في 12 من رجب من السنة الثالثة بعد 200 و1000 للهجرة، وخلفه في عرش السلطنة العثمانية ابنه السلطان سليم الثالث ابن مصطفى الثالث. إذن توفي هذا السلطان عبد الحميد الأول، وخلفه أخوه، ليس ابنه، أخوه السلطان سليم الثالث ابن مصطفى الثالث. السلطان سليم الثالث في عهده جرت الكثير من الأحداث المهمة التي سوف أتكلم عنها بتفصيل، وهي أحداث مهمة. في السنة 89 بعد 700 و1000 للميلاد، اتحدت القوات الروسية بقيادة القائد أو الجنرال الروسي بوتمكين مع القوات النمساوية، وتمكنوا من هزيمة الجيش العثماني في 31 من شهر يوليو من سنة 89 بعد 700 الميلاد. وبعد ذلك بشهرين تقريبا في سبتمبر تمكن الروس من الاستيلاء على مدينة بندر الحصينة، وهذه مدينة تقع على نهر الدنستر في روسيا الحالية. وأيضا احتلت القوات الروسية معظم بلاد الأفلاق والبغدان وبيزاربيا، يعني معظم جمهورية رومانيا الحالية. أما النمساويون فإنهم تمكنوا من دخول مدينة بلغراد واستعادوا أو دخلوا بلاد قصر. إذن نلاحظ هنا في تحالف بين القوات النمساوية والقوات الروسية، بينما نشاهد الدولة العثمانية تقاتل وحيدة. القوات العثمانية أيها الأخوة تقاتل وحيدة كل هذه الجبهات. لاحظنا الجبهات الكثيرة التي فتحت، والقوات العثمانية هذه الباسلة المضفرة تقاتل وحيدة. وكما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. بعد هذا الاتحاد بين القوات العثمانية والنمساوية، والاتحاد هذا الذي نتج عنه أن الدولة فقدت الكثير من ممتلكاتها، هنا تنشب الثورة الفرنسية في سنة 89 بعد 700 الميلاد. هذه الثورة التي عصفت بالعالم عصفا، بالذات في أوروبا. ولا شك أن النمسا وهي ذات نظام ملكي، كل الدول في ذلك الوقت تحكم بالنظام الملكي، الثورة هذه أنشأت الجمهورية الفرنسية. أصيبت النمسا بهلع شديد وبخوف شديد، ملك النمسا هذا يعني أصيب بالذعر، ولذلك أرادت كل الممالك الأوروبية أن تتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة جدا، ظاهرة الثورة في فرنسا. وماذا يصنع هنا الملك النمساوي؟ هو الآن يسعى لكي يصالح الدولة العثمانية حتى يتفرغ للخطر الداهم الكبير على الملكية الذي ظهر في فرنسا. الإمبراطور نمسا في ذلك الوقت هو ليوبولد الثاني، خلف الإمبراطور جوزيف الثاني، وسعى إلى عقد معاهدة مع الدولة العثمانية، وبالفعل عقدة معاهدة شتوة. هذه مدينة على نهر الدانوب، وهذه المعاهدة عقدت في ذي الحجة من السنة الخامسة بعد 200 للهجرة، وذلك يوازي شهر أغسطس من السنة الحادية بعد 900 للميلاد. هذه شتوة يسميها أيضا العثمانيون، هذه المدينة يسميها العثمانيون زشتوي. هذه إذن معاهدة شتوة أو زشتوي عقدت في السنة الخامسة بعد 200 للهجرة بسبب هذه الثورة التي قامت في فرنسا وخوف النمسا من تطورات هذه الثورة. لذلك أرادت النمسا أن تؤمن جميع الجبهات حتى تتفرغ لمواجهة الخطر الجديد. أيضا عقدت معاهدة ياش بين الدولة وبين روسيا، وهذه المعاهدة عقدت في جمادى الأولى من السنة السادسة بعد 200 للهجرة. وفي هذه المعاهدة يعني امتلكت روسيا بصفة نهائية بلاد القرم وبيزاربيا وغيرها من الأراضي التي تحيط بها. وأيضا بعد أن تم هذا الصلح مع النمسا وروسيا تفرغت الدولة، يعني ساعدت أو نعمت بفترات من الاستقرار، ولذلك تفرغت لتنظيم الشؤون الداخلية. وعين كوتشك حسين باشا وهو داماد أو زوج أخت السلطان، عين أميرالا للقوات البحرية العثمانية، فقام بترميم القلاع البحرية والثغور، وبنى الكثير أيضا من القلاع الحصينة، وقام بتحديث الأسطول العثماني، أدخل له الكثير من السفن الحديثة